بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل تسمعون الصوت جيدا؟ طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة في هذا المنبر، منبر الأنصار، ومن يستمعون إلينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي في يوم السبت الموافق 25 من شهر جمادى الأولى لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، وها نحن أولئي أيضا قد انتهينا من الدرس العاشر والأخير من دروس الولاء والبراء، ونحن اليوم إن شاء الله يعني على استعداد أن نستمع إلى أسئلتكم أو نعلق كما تحبون أو ما يعن لكم بإذن الله تعالى. ولكن قبل أن أترك لكم اللخط لكي تسألوا، فأحب أن أنوه على أن هذه الدورة دورة الولاء والبراء حتى الآن ليست باللغة الإنجليزية، هي باللغة العربية. دورة مسائل الإيمان هي التي كانت باللغة الإنجليزية، وطبعا الشباب طبعوا كتيبا، سألوني أن أختصرها في كتيب صغير سموه هكذا Issues of إيمان، يعني مسائل في الإيمان، كأنها عبارة مثل ما يقال، يعني عارف الملخص، مثل ملخص للمسائل، فمطبوع وموجود، وإن شاء الله ممكن ننشره للإخوة الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية، وهو مطبوع ولكن ممكن نصوره بسكانر أو بشيء أو بي دي اف ننشره إن شاء الله بأي طريقة. ولكنه عبارة عن نقاط، يعني المسائل باختصار لكن بالتفصيل هذا تحتاج إلى الاستماع وهكذا، لأنني طبعا نبهت عليهم عدم نشر الدروس في الأول، في عندما كنا نسجل دروس اللغة الإنجليزية، كنت أنا عندي يعني تحفظ، ليست القضية في اللغة الإنجليزية قضية سوء الفهم عند المتربص، وخاصة في الكلام باللغة الإنجليزية في منتهى الخطورة في الذي يعيش في الغرب. فعندما تتكلم ربما يفهمك طالب خطأ وينشر عنك هذا الكلام بطريقة سيئة، أو يجتزئ جملة وينشرها وهي ليست في سياقها، لأن أنا عندما أتكلم بقى أفضفض كثيرا، يعني أتكلم وأقول هذا وذاك وأدخل، ثم واحد ربما يفهم خطأ، فلذلك كنت أمنع أن أحدا ينشر مثل هذه الدروس، لأني أعرف طريقة الأعاجم عندي كيف يفكرون. الشباب خاصة هم متحمسون جدا، ولكن ربما يعني هذا الحماس ربما يجر إلى مشاكل يعني إن شاء الله. لكن الكتاب هو كتيب مطبوع موجود، وإن شاء الله لعل الله في المستقبل نطبعه، يكون نزيد فيه يعني بعض الأشياء لا بأس بها إن شاء الله. لكن الذي أنا أهتم به الآن، بحاول إن شاء الله نطبع كتابا باللغة العربية كامل. هذا الكتاب هيكون يشمل الاثنين معا، يعني يشمل مثلا، حاول بقى، أنا لم أختار له الاسم حتى الآن، ولكن قلت ربما أسميه موجز، الموجز في مسائل الإيمان والولاء والبراء، بحيث أجمع بين مسائل الإيمان والولاء والبراء في كتاب. طبعا هذه المادة جاهزة موجودة، ولكن هي الوقت للأسف شديد. ثانيا، انت عارف عندما تريد أن تطبع كتابا تحتاج إلى أحد المحسنين أن يقوم هو بيظل خيرا بالتبرع بطباعة الكتاب، كما قام الآن الحمد لله الإخوة في مصر، قالوا لي أنهم استلموا الكتاب كتاب دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية، لأنه مفيد في قضية الولاء والبراء أيضا. والكتاب استلموه اليوم في المؤسسة، هو دي الطبعة الثانية، لأن الطبعة الأولى كانت تقريبا في سنة 2000 أو 2001. فالحمد لله أحد المحسنين جزاه الله كل خير قال إنه مستعد أن يطبع الكتاب كاملا، وطبعه الحمد لله. والآن الكتاب متوفر موجود في مؤسسة براءة اللي هي تابع التيار السني لإنقاذ مصر، التي أشرف برئاستها مع الدكتور فضيلة الدكتور طارق عبد الحليم، فهو الأمين العام وأنا الأمين العام المساعد. إن شاء الله هذا الكتاب الحمد لله وجدنا من ينفق عليه ويطبعه بفضل الله، وإن شاء الله كتاب، أنا أعتبر كتاب مسائل الإيمان والولاء والبراء بطريقة. طبعا في كتب كثيرة يا جماعة مطبوعة الحمد لله، يعني من الغيرنا يعني، ولكن نريد أن أطبعه بالطريقة التي يعني اجتهدت أنا شخصيا فيها، لأن أنا أعلم أن كتبا كثيرة، ولكن أنا بحاول نلخص ونقرب المسألة للشباب في كتاب يجمع مسائل الإيمان، أهم مسائل الإيمان، وحتى لا يتوه، لأن ربما تقرأ في كتاب أحيانا في تفاصيل واسترسالات في بعض الكتب المطبوعة، فربما يعني يكون يجعل فيه هناك حيلولة دون الفهم يعني، ولكن لفهم هذا الكتاب. فإن شاء الله نريد أن يعني يكون هذا الكتاب زبدة لهذه المسائل العقدية، وخاصة مسائل الولاء والبراء. طبعا بعض الشباب العاجم الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية، فهم كانوا يحضرون دورة في القاهرة، طبعوا كتابا لي، هو كان اسمه The Enemy Within، يعني اللي هو العدو القريبي، العدو القريب، العدو القريب، فمطبوع باللغة الإنجليزية، وهو يعني حالة توصيفية لحال الأمة كيف انهارت داخليا. هي تذكرون مقال العدو القريب باللغة العربية، هذا هو، وترجموه هم كنوع من أنواع الولاء والبراء العملي، فترجموها أن كيف انهارت دولة الإسلام على مر القرون، فترجموه باللغة هذه، أن هو بالترجمة اللغة الإنجليزية اللي هي العدو الداخلي، يعني العدو القريب. فالمهم هذا مطبوع وطبعوه موجود باللغة الإنجليزية أيضا، ومسائل الإيمان مطبوع باللغة الإنجليزية غير الكتب الأخرى المطبوعة باللغة العربية. لكن الحمد لله كنت أنا في كتاب كنت أجهزه موجود عندي كاملا الآن، اللي هي ثورات في التاريخ، هذه الثورات موجود المواد مادة كلها مجموعة وحركات، ولكن ما يعني لو كان في نظرا لأنها تتكلف تكلفة مادية، كان الأفضل تنزل كل ثورة لوحدها في التاريخ، ثم يعني يكون كتيب سهل هكذا، لكن طبعا اختصارا للتكلفة. فإن شاء الله ممكن لما نجد ربنا سبحانه وتعالى يرزق يعني أحد المحسنين أيضا أن ينشر لنا كتاب ثورات وعبر في التاريخ، وهذه الثورات ليست قصص وحكاوي، لكنها لها علاقة بالواقع الذي نعيشه، وحركات ودول حدث فيها هذه الثورات في التاريخ الإسلامي بصفة خاصة يعني، فكدير الجماجم وثورة الزنجو وثورة وعبد الله بن زبير رضي الله عنه دولته، وهذه الأحداث الكبرى في التاريخ موجودة، هي موجودة أصلا مطبوعة، لكن نريد نعملها في كتاب حتى يستفيد منها القارئ إن شاء الله. طيب هذا هو الذي عندي إن شاء الله، ومن يكون مستعدا للامتحان أهلا وسهلا مرحبا به. أنا طبعا أجريت امتحانا في هذه الدورة للشباب الذين كانوا يحضرون في مؤسسة براءة في مصر، وبعض الشباب اللي في خارج مصر، والحمد لله نجح منهم من نجح الحمد لله، وبعضهم لا يزال يعني أعدت له الامتحان مرة أخرى وأعطيته فرصة، ولكن مجموعة لا بأس بها نجحت الحمد لله. وفي الولاء والبراء الذي يعني هذه الدورة العشر حصص، هذه عشر دروس، وإن شاء الله من يريد في أي وقت يتصل ويقول أنا مستعد، ولكن يجب أن ينتبه، نحن نسأل كما قلت نسأل في من المقدمة إلى آخر سطر كما يقال في الكتاب، آخر جملة فبسأله كله، ولكن أسأل في المسائل المهمة، يعني المسائل التي تفيدك أنت في عقيدتك إن شاء الله. طيب، والدروس ستكون متوفرة في على اليوتيوب كاملة، يعني الذي يريد يراجع، أنا لا ليس في حاجة لمراجعتي أنا، هو ممكن المادة متوفرة كاملة الآن على اليوتيوب وفي موقع المقريزي، وفي الإخوة في الإذاعة بيذيعونها دايما، فالمادة موجودة، يعني الحمد لله ممكن واحد يراجع لوحده من غير حتى ما أنا أراجع له يعني. فهذا بارك الله فيكم. طيب، هل تريدون شيئا آخر؟ هذا هو هذه هي المسألة المهمة في أو التنبيه الذي كنت أتكلم فيه بخصوص هذه الدورة وموضوع الولاء والبراء إن شاء الله. نحن عقدنا 3 دورات من بما فيها هذه الدورة، مرة دورة في مصادر السيرة النبوية قديما استمرت حوالي 3 أشهر، ومرة وأيضا دورة مساء الإيمان في نفس الغرفة هذا المنبر أيضا، وحاليا دورة الولاء والبراء، وإن شاء الله وهناك دورات في أماكن أخرى ولكن ليست في هذه الغرفة، وهي دورات مع الشباب باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية عبر السكايب. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونعطيكم اللاقت حتى تكتبوا لنا الأسئلة أو تقولوا ماذا نريد اليوم إن شاء الله. أمامكم الآن حوالي إن شاء الله 1.5 ساعة لمن يريد أن نجيب، لأنه بعد أنا أخشى أن بعد ذلك الأسئلة تكثر وأنا في النهاية، فالآن الحمد لله أمامكم 1.5 ساعة لكي نعلق أو نجيب على أي شيء إن شاء الله. لا أحب أن أختار أنا، يعني لو أنتوا تختاروا خير وبركة، يعني إذا لم تختاروا فأنا ممكن نتكلم في أي موضوع يعني. بارك الله فيكم وإليكم الله. شيخنا جزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، نسأل الله العظيم أن يبارك فيك وفي أهلك ومالك ودينك وأن يجعلك نصرا لهذا الدين، بارك الله في شيخنا. طب إن شاء الله يا شيخ، يعني كما قلنا يعني إن شاء الله في بس أسئلة قليلة إن شاء الله، يعني 3 أو 4 أسئلة، وإن شاء الله يعني تعليق على الأحداث الجارية في العالم الإسلامي بما يعني تراه يعني كأولوية، لأن 1.5 ساعة طبعا يا شيخ لن تكون كافية لحصر هذه الأمور كلها، فجزاك الله خيرا. السؤال يا شيخ الأول، يعني أنا كتبت السؤال الأول، كان السؤال يقول هل تقنين الشريعة حكم الطاغوت وكيف يكون تحكيم القوانين ولأهل الغرب؟ هذا هو السؤال الأول، وإن شاء الله في سؤالين آخرين وصلوني وهذا وسنكتفي بذلك، وبعدها سنعلق على الأحداث. بارك الله فيكم شيخنا، لكم الوقت يا شيخ. طيب، هو سؤال تقنين الشريعة، يعني هي القضية، يعني تقصد تقنين الشريعة يعني نعملها في مواد، يعني يقصد تقنين الشريعة في مواد، يعني مثلا نقول حد الزنا كذا، حد مش عارف هذا، يعني ايش ما علاقته بحكم الطاغوت الآن؟ ما علاقته واحد بيسهل لك الشريعة الإسلامية أو بيعمل بيأتي على أرجح الأقوال في المذاهب الإسلامية مثل ما قامت به الدولة العثمانية فيما يسمى اللي هي المجلة العدلية، ووزعتها على القضاء والمحاكم لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي، واللي هي عبارة عن تقنين المواد التجارية والمواد المدنية، وبعضها متعلق أحيانا في بعضها كان متعلق بمسائل النزاع والخلافات والجنائية والمدنية، يعني هذه مواد كانت للتبسيط، والعلماء بعض العلماء شرحوها من باب بيشرحوها حسب المذهب الحنفي أو مقارنة بالمذاهب الأخرى، يعني دي هذا في دائرة الإسلام يا جماعة، هذا في دائرة الإسلام. ها، ما علاقته، هل تقنين الشريعة حكم بالطاغوت؟ ما دخل، يعني أنا بقول تقنين الشريعة أنا ببسطها في مواد يعني حتى يفهمها القاضي أو يفهمها المتقاضي، وبقول في أرجح الأقوال الذي مرتكب الخمر يفعل كذا، وإذا كان الشهود كذا، بعمل له ضوابط يعني بسهل له المرجع، يعني حتى تكون مثل الكودات كما يقال، كود كده، ما يعني عبارة عن مواد بيرجع إليها القاضي ومعاه الحاشية والشروح حسب أرجح الأقوال في المذاهب الإسلامية. فإذا كان مثلا المذهب السائد هو المالكي فبيرجع إلى الراجح عندهم، اللي في المذهب الحنفي يرجع الشافعي الحنبلي حسب الراجح، حتى أو أحيانا لا يتقيدون مثل المحاكم الشرعية في مصر مثلا قديما، وحتى الآن ما يسمى بقانون الأسرة هذا أو الأحوال الشخصية، كانوا يرجعون يأخذون أحيانا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه ينظرون أنه كان أيسر وأسهل، رغم أن المشهور هو المعمول به هو الراجح في مذهب الإمام أبي حنيف. فتقنين يعني كلمة تقنين ربما تثير، لو أن التقنين يعني كأنه يعني سيلغي مثلا النصوص الشرعية سيلغي لا، هو ليست معناها إلغاء للنصوص الشرعية، هي مقتبسة من النصوص الشرعية، والحاشية والمذكرة الإضاحية فيها هي بتنطلق من أصل النص القرآني. مثل مثلا واحد يقرأ في مختصر خليل، احفظ مختصر خليل أو مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي، هي لا يوجد أدلة عندما يتكلمون بيتكلم عن الماء أو ما يتكلم ابن الشوكاني وغيره، والماء لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير طعمه ولونه وريحه شيء من النجاسات مثلا يعني. فبدي تقريب مسائل للتسهيل، وثم يأتي الفقيه بيشرح لطلبته أو يشرح الآخرين بيفصل لهم هذا بقى هذا هو الحديث، الرسول يقول كذا كذا في الحديث، ويفصل وينزل هذه العبارات التي اختصرها، هذه المختصرات المشهورة في الفقه. هذه ما احنا رأينا المختصر خليل لوحده يجي أكثر من 100 شرح لوحده، مختصر خليل، والمختصرات هذه مشهورة، الناس كانت تحب مثل هذه الطريقة قديما ويحفظونها، بيرجع للدليل بسرعة من هذا الكلام، ثم بعد ذلك واحد يقول له طب وما دليلك، يقول له قال خليل كذا، ثم يرجع إلى الحديث يقول له طب خليل قال هكذا في عند المشهور في عند الإمام مالك، لكن ما هو الدليل من ناحية شرعية؟ يقول له هو أخذ هذه الجملة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآية القرآنية كذا، من قولهم كذا. يعني هذه المختصرات مثل التقنين، هذه تقنين يعني بتقنن الشيء، يعني كأنه شيء قانوني يعني، أو يكون مفروضا على الناس، يقنن كأنه مفروض ومسهل على الناس. بالنسبة لأن التقنين غالبا بيكون عبر السلطة، السلطة اللي هي بتاع البرلمانات، فصار مشمئزا، صار مصطلحا يعني يشمئز له المسلم. لماذا؟ تقنين يعني أسر الشريعة ومثل القانون وهكذا. لا، هي كانت مسائل ناس بيقدمون مشروعات مثل دستور إسلامي، قانون إسلامي. أنت حتى أقرأوا الدستور الإسلامي، في بعضهم مقدم دستور إسلامي يعني لما تقرأوا لا يختلف عن أي شيء، بيسهل كلام للمواردي، يأتي إلى كلام أبي يعلى ويأتيها ويسهلها على الواقع. مثل الدستور، مثل الدستور الذي قام به الشيخ أبو بكر الجزائري قديما، دستور الشيخ أبو الأعلى المودودي، الدساتير، القوانين التي كان بعض المشايخ أو في الأزهر قاموا بصياغة الدستور أيام بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الحليم محمود وغيرهم، هؤلاء كانوا يقدمون ليسهلوا على الحكومات المجرمة المرتدة هذه الخارجة عن الشريعة. يقول لهم أنتم ماذا تريدون؟ يقول لهم ماذا، كيف سنحكم هذه المذاهب الإسلامية، والقاضي لا يعرف، القضاة الآن لا يعرفون هذه التفصيلات ويحتارون. قالوا لهم لن نجعلهم يحتارون، هذه هذا الراجح من القول فيها عند المذهب الحنفي أو الحنبلي، أو هذا هو الذي نراه بالدليل، خذوه وافرضه يا سلطان. ولكن هكذا كانوا يتحايلون، كان العلماء يحاولون أن يسهلوا لهم، لأنهم كانوا يقولون يزعمون أن القوانين المعاصرة سهلة، واحد اثنين ثلاثة ومادة كذا والدولة تسير بكذا. فطبعا قالوا لهم أنتم لا يوجد عندكم في المذاهب بهذه الطريقة، وفي تشعبات والدولة الحديثة. فبعض العلماء اجتهد في تسهيل وتبسيط المسألة طبقا حسب ما يقتنع هؤلاء، حسب ما يفكرون. ولكن في النهاية هو مرجع الأساسي والرئيسي هو الدستور، اللي هو الشريعة الإسلامية أصلا، والمذاهب اللي كلها في اجتهاد في المدرسة الإسلامية، مدرسة الشريعة الإسلامية، يعني مدرسة الفقهاء هؤلاء يجتهدون فيما لا نص فيه. ها فبيجتهدون، انت بتاتي بالراجح من القول فبتصيغه، والقاضي يحسم النزاع، حتى الحاكم يحسم النزاع. نفترض عندك عده اراء في الفقه الاسلامي الان ولا يوجد فيها نص قراني، ممكن القاضي لما او نقول الوالي هنا الحاكم يعمل ايه؟ يختار، ياتي الى العلماء راهم مختلفين، ممكن ياخذ رايا لانه لا يوجد نص، هي مسائل اجتهاديه، هو يحسم النزاع ويقول الدولة ترى كذا، يعني الدولة كحكم تأخذ بكذا، يعني فإذا معنى ذلك أن القاضي مال لرأي ابن حزم مثلا، أو مال لرأي الإمام أبي ثور، أو الإمام الشافعي، أو الأوزاعي، أو غير، يعني مال إلى هنا، هو حسم. فهنا القضاة سيلزمون بهذا الأمر في هذه المسائل. ها؟ هذا إذن لا يوجد لا اقتباس من قانون ألماني ولا بلجيكي ولا أمريكي ولا بريطاني، ولا يوجد أي شيء أخذ، هذا في المدرسة الإسلامية، اجتهاد في داخل المدرسة، اجتهاد في نفس الموضوع. ونحن معروف كده الأهل الاجتهاد يجتهدون فيما لا نص فيه، ويأتون إلى حتى المسائل التي فيها نصوص لديهم هذه الكتب الجميلة في الترجيح بين الأدلة، هذا النص يكون مفسر وهذا مجمل، هذا نص بيكون، هذا النص منسوخ، هذا ناسخ، هذا مطلق، هذا مقيد، هذه مسائل مفهومة عند العلماء وسهلة وبسيطة، والعلماء يعني قتلوها بحثا يعني. فالمشكلة تأتي في النوازل، النوازل لها ضوابط شرعية أيضا، ها بترى الاجتهاد هل في نص في النازلة لا يوجد، طب أقرب شيء للنازلة اتحاد علة معينة في نفس النازلة، ها فكل هذا موجود، والعلماء الآن الحمد لله في مجامع إسلامية حتى الآن رغم عدم تطبيق الشريعة في جميع بلاد العالم الإسلامي الآن، إلا أنه في اجتهادات جيدة في مسائل التأمين على الحياة والتأمين العادي والتأمين على السيارة والتأمينة الحريق وما يسمى الاستنساخ وكل الموت السريري والموت بتاع الجذعي هذا وكل ما تتخيلونه، في اجتهادات جيدة، الفيزا كارد دي، هذه الكروت الفيزا والضمان والتأمين كل ما تتخيلونه، البيع بالحيل الربا هذه، ها كل هذه فيها اجتهادات الآن حتى معاصرة يعني، ها في أشياء ما كانت موجودة في العهود السابقة نظرا للاكتشافات الحديثة، مثلا إثبات الدليل عن طريق الدي إن إيه مثلا لم يكن موجودا، إثبات الدليل عن طريق البصمة سواء بصمة اليد أو البصمة عن طريق الفم أو العين أو غيره أو وسائل الاستعراف العادية اللي هي الكاميرا اللي تلقط وصورت واحد بيقتل واحد أو غيره، هل يأخذها القاضي في القصاص والقود؟ كل هذا أنا أيضا ناقشته في كتابي إثبات جريمة القتل العمد عن طريق هذه الأشياء، في كتابي اللي هو إثبات جريمة القتل العمد تبقى للشريعة الإسلامية مع القانون الوضعية، أثبت ذلك وقلت الرأي الراجح في عند الفقهاء عند الذي اميل اليه ان هذه الادله رغم قوتها الدي ان ايه وغيرها اذا لم يقر صاحبها فانها لا لا لا لا لا, لا, لا يعمل معه القصاص، يعني في هذه الحاله حتى لو كان الدي ان ايه اثبت ان هذه الشعره وهذه هذه الملابس لفلان او غيره، لان في شيء احتمال شك حتى لو واحد في المليون يفسر لصالحه هو الا ان يقر، او في او أي ان هناك شهودا عدولا من الشهدين عدلين، يعني هذه مسائل فيها مع رغم لانها كانت نازله جديده ما احد وبعدين صوره الصور بالكاميرات والاشياء كل هذه نوازل جديده، فالعلماء كيف سيتعاملون معها عندما انا اثبت جريمه شرعيه وانا قاضي شرعي بحكم بالشرع الان، فاثبت جريمه بدون شهود واتي عليه متلبس بسي دي، السي دي الكاميرا اخذناها وصورته ان هو الاله هذه وهو مثلا في الطريق في بيعمل شيء او ضرب واحد او دفع او مثل هذه الامور، الاشياء التي فيها قصاص وفيها ازهاق الروح هذه في منتهى الخطوره ويجب الحذر منها، هذا احنا بنتكلم ليست تسليه، لذلك انا بعض اخواننا في قرغيزستان وبعض الدول في جنوب شرق اسيا اخذوا مني الكتب، كتاب القصاص وكتاب اللي هو اثبات جريمه القتل العدل، عمد، واحد الاخوه الصوماليين ايضا اخذهم لانهم يريدون ان يستفيدوا فيهم في في لانه يستفيد منها القاضي. يعني لو واحد يريد ان يقوم بالقضاء بين المسلمين الان ممكن يستفيد من هذه الكتب وكتب المسلمين، لكن لانه معاصر هذا الكتاب. يعني الكلام الذي تكلمنا فيه كلام معاصر وكلام بيتكلم عن نوازل جديده فيحتاجها القاضي الشرعي، حتى لو في جبل، حتى لو في أرض فضاء، حتى لو في صحراء، أي مكان يحررونه في الأرض. فالحمد لله، يعني في ناس، وحتى في إخوة في الصين قديما شكروني على ذلك، كانوا يدرسون هذه الكتب في الصين هناك في تركستان الشرقية وفي الجامعة هناك، وفي أحد إخوة من أذربيجان أيضا أرسل لي وأرسلت له الكتب هذه. يعني معظم هؤلاء أرسلت لهم الحمد لله. وفي جنوب أفريقيا ناس مسلمين يحبون تدريس مثل هذه المواد، وبعضهم بيحاولوا اللي هم، وبعض الشباب كانوا في نيجيريا وغيرها ويريدوا تطبيق الشريعة في الدين أشياء معاصرة، فبحثوا فوصلوا إلى العبد لله فأرسلت إليهم هذه الكتب ليستفيدوا منها. ليه المسائل ليست تنفع للعامة، هي مسائل كتب أكاديمية، رد شبهات تطبيقية عملية، كيف تقيم الشرع من ناحية الإثبات ومن ناحية القضاء ومن ناحية الجنائية. فهذه مسائل تقنين الشريعة لا، ما ينفع قصة ان تقولي تقنين الشريعة حكم بالطاغوت. هذا سؤال غريب، يعني كيف يسأل هذا السؤال؟ هو لو هيقنن الشريعة يعني يعملها مثل القانون ويلغي النص القرآني، يعني يلغي النص، ما فيش حاجة اسمها هكذا. ده هذه مسألة مصطلح لا مشاح فيه، سميه تقنين. المهم في النهاية انا احكم بالشريعة في النهاية، سميته اي شيء، اعمله سهلته، عملته كتاب صغير في مواد في كل الشريعة خير وبركة. ما عندما يأتي القاضي انت بتنطلق من القضاة هؤلاء كأنهم ما شاء الله صالحون، هؤلاء فاسدون وتعلموا على قوانين ضالة فاسدة وهم اختاروا هذا الطريق، فهم مرتدون خارجون عن الشريعة اصلا ويحكمون. هؤلاء لا عذر لهم اصلا، ما في قاضي له عذر في بلاد العالم الاسلامي كله، لا يوجد. هؤلاء القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنهم يحكمون يوميا، وعارف أنه بيحكم بغير ما أنزل الله. على فكرة هؤلاء درسوا الشريعة ودرسوا، أنا إحنا درسين القوانين وأنا أعلم، درسوا الشريعة ودرسوا القوانين ودرسوا أصول الفقه ويعلمون قيمة الشريعة، ولذلك فهم لا عذر لهم هؤلاء، وخاصة القضاة ووكلاء النيابة وهؤلاء. هذه الطائفة تحتاج إلى التوبة، ولذلك أنا دائما أتعجب بيتعالون على الناس وكأن لهم عصمة معينة، ويقول لك القضاء خط أحمر نحترم أحكام. تجد واحد لحيته ما شاء الله إلى سرته وإلى نصف بطنه، ورغم ذلك يقول لك أني أنا نحترم أحكام القضاء، القضاء قضاء مصر الشامخ، القضاء الليبي الشامخ، القضاء القطري الشامخ، القضاء المغربي الذي يعني هذا قضاء منزه والناس حصن العدالة. حصن العدالة إيش؟ قضاء شامخ إيه؟ ده قضاء مدمر، قضاء شائخ، قضاء ضائع، قضاء دمر الأمة واستعبدها. وهذه الطبقة يعني أعطوها حصانة، وبحيث صار القاضي يعني يضرب الأمة، يضرب شعبا بأسره بحذائه، يعني أحذية القضاة فوق رؤوس الشعوب. رغم أن هؤلاء القضاة الذين أخذوا هذه الحصانة هم في حاجة إلى توبة. هؤلاء المفروض الشعب يلفظهم، الشعب أصلا المفروض هؤلاء الذي يموت من هؤلاء القضاة لا يدفن في مقابر المسلمين أصلا، ويجب أن ينكر عليهم. كيف يقولوا أنت بترتكب جريمة مستمرة؟ وأنا قلت لكم في درس سابق عندما قاضي يحكم فإنه يحكم يوميا، عارف واحد بيرتكب الجريمة كأنها جريمة مستمرة، واحد عمال يقتل يقتل يقتل، يزني يزني يزني، يشرب الخمر يشرب الخمر، عمال كل يوم عمال، ما هو طول ما هو في القضاء عمال يحكم يحد الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نتكلم على تقنين شريعة، يعني انك بتجهز جيلا من القضاء او من علماء الامة هم الذين سيكونون قضاء. هو انت فاكر اي انسان ينفع في القضاء؟ حتى بعض العلماء ممكن ينفع يكون شيخ ويكون مفتي، لكن لا ينفع يكون قاضيا. القاضي اولا من القاضي لابد يكون مستحضر الدليل ومن الذكاء المفرط بمكان، وانه لكن ممكن يكون واحد شيخ لا يعرف الدليل، لا يستطيع ان يستحضر الدليل بسهوله. وذلك فالقاضي بيكون اختيار خاص، واختيار في لأنه بيكون مقلب الأمور في المذاهب والشريعة، ويعلم الضوابط الشرعية، ويكون على طبعا على دين وقوة. ها، ولكن ايش قاضي واحد متخرج لي من جامعة عين شمس، كلية حقوق عين شمس، كلية حقوق الزقازيق القاهرة، او متخرج لي من الدار البيضاء، ولا من مراكش ولا غيرها، وانا من وهران. كل هؤلاء ايش يعني، انا كلهم ما بيتخرجوا من القانون الفرنسي او القانون البريطاني او الامريكي او غير ذلك، يعني ما ولا. وبعدين عندما يصلوا، عندما يرشحون الى النيابه، كلهم معظمهم من المرتشين، معظمهم من امن الدوله والامن السياسي، هو الذي لا يستطيع احد ان يلجا القضاء او النيابه قبل ما تدخل معهد القضاء. هذا معهد تعديل اعداد وكلاء النيابه، لابد ان ابن الدوله يوافق على هؤلاء. ثانيا، كلما تكون العيله من السفاله بمكان، ومن الانحطاط بمكان، ومن محاربه الشريعه بمكان. وذلك انظر دوله قضاه واولادهم بالميراث، هذا قاضي واحد من القضاء تلاقي سته من عائلته، من ولاده، من اولاده لوحدهم قضاه، كلهم وكلاء نيابة، ما فيش واحد فيهم مرة طلع مهندس ولا دكتور ولا، كلهم قضاة. يعني كلهم في، لا ليه؟ لأن سلطة نفوذ. حتى لو صرت طبيبا ولا دكتورا، اللي أي أب بيحلم من ابنه يكون طبيب أو مهندس أو غيره، ها، لكن ليست له سلطة. السلطة رغم أن هذا أقل من هذا من ناحية المواد، حتى من ناحية الامتحان والتعب، يعني الذي يصل إلى الطب وهكذا بيتعب أكثر، ورغم ذلك فإنه يقف أمام وكيل نيابة حقير، ها، وإنه مرتشي أو أبوه مرتشي، وهم يعني من السفالة بمكان، تجد هذا لأنه له سلطة، لأن بسبب السلطة فلذلك الناس بتتعالى. يعني هذا من لكن لا يوجد في الشريعة مثل هذه الحصانة للقاضي دي، لا يوجد في الشريعة الإسلامية اسمه شيء حصانة للقاضي. نعم، القاضي له هيبة عندما يكون في الحكم، يؤدب من يجترئ عليه وغير ذلك، لكن غير ذلك ارتكب جريمة القاضي يعاقب عليها. مش هسمعها حصانة ونرفع الأمر، أخطأ، سرق، ضرب، فعل أي شيء، هو يحاكم على طول. لا يوجد مثل هذه المصائب اللي ما يسمى حصانة القاضي وحصانة وكيل النيابة والحصانات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهكذا. قال له اضرب ابن الأكرمين، قال له اضرب ابن الأكرمين لسيدنا عمر، يعني لما بيقول له قل، لا يوجد عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه لم يكن له حصانه، ها، وبيقول له اضربه، وفي روايه اضربه اباه لان هو لم يؤدبه، او اضرب ايه، اضرب اضرب، ولا ابن لا يوجد حصانه لفعل احد. هذا يحاكم وهذا يحاكم في الشريعه. الشريعه السماويه ما اعظمها وما اجملها وما احسنها. والامام ابن له كتاب جميل اسمه محاسن الشريعة، في اللي هو الإمام ابن حزم، له كتاب جميل في مثل هذه الأمور. يعني في علماء كثير تكلموا في جمال الشريعة ومحاسن الشريعة، فلتراجع هذه الأمور إن شاء الله. إذن الخلاصة أن الشق الثاني، وكيف يكون تحكيم القوانين موالاة للغرب. يعني ما هو تحكيم، تقصد القوانين يا جماعة؟ أرجو الإخوة الذين يسألون بارك الله فيهم، يعني يضبط السؤال، يعني هل نفس الشريعة، هل تقنين الشريعة حكم بالطاغوت؟ ثم ها السؤال الذي، وكيف يكون تحكيم القوانين موالاة للغرب؟ كيف هذا؟ أنا لا أفهم بالضبط. إذا كنت تقصد القوانين الوضعية، نعم هي موالاة للغرب، وأنا تكلمت فيها في آخر الدرس العاشر. الآثار، ما الاثار هذه؟ اثار موالاه الغرب ايش؟ الذي حدث، المفاسد، انت صرت تتحاكم الى قوانينهم لانهم افضل منك وهم الاقوى منك، وانت صرت تتاسى بهم. انشات مدارس، وانشات جامعات، وانشات محاكم وشرطه ومرافعات وقضاه يحكمون بغير ما انزل. طبعا هي موالاه للغرب، موالاه للكافر، يعني موالاه للكافر، ها، في ايا كان، في الغرب او الشرق. يعني لا يشترط موالاه للغرب، احنا بنقولها من باب التسهيل يعني، لكن هي اصلا موالاه للكافر. الكافر هذا سواء في المشرق، سواء في المغرب، سواء في الشمال، في الجنوب، المهم موالاه للكافر ايا كان هذا الكافر، ها، اللي هي القوانين الوضع التي نقول عنها وضعيه وضعها البشر وتخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع وما اتفق عليه المسلمين، يعني محاربة للشريعة. هذه قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، هي طبعا موالاة. أما الموضوع الذي في تقنين الشريعة، لا، هذه مسائل لا يجوز السؤال بهذه الطريقة، لأن هذه مسائل اجتهادية وتسهيل للشريعة وليس خروجا عن الشريعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. إيش السؤال الآخر؟ يعني مش لا أفهم السؤال، لا أفهم. جزاكم الله خير. الأخ، هذه رسالة من أحد الشباب الذي سأل السؤال، سؤال من شاب من كردستان يعني. جزاه الله خيرا، أحبه الله الذي أحبنا فيه ومن أجله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين العظيم. بارك الله فيه. بارك الله فيك. ما شاء الله، انا كثير من الشباب الاكراد يحضرون عندي كل جمعه الحمد لله من سنوات يعني، وعلاقتي بهم طيبه، وما شاء الله محبون للدين وليسوا متعصبين ولا كارهين للعرب كما في بعض الذين ينتسبون الى الاحزاب العلمانيه المجرمه المحاربه للاسلام في كردستان. نعم، هكذا انتهى السؤال. تريدون شيئا او ادخل في موضوع اخر؟ هل في سؤال ولا شيء، ولا ندخل في موضوع آخر؟ طيب، عليك الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. حيا الله شيخ، انا نعتذر عن اخينا الموحد لان وراءه الصلاه وانا ساكمل حتى ياتي الاخ جزاه الله خير. فنستاذن الشيخ في سؤال. احد الاخوه يقول: هل الجيش يكفرون بالتعيين ام كطائفه؟ وما حكم الشرطه كذلك على التعيين؟ وكيف تكون المعامله مع من ينتمون للشرطه او الجيش من حيث الولاء والبراء منهم؟ نعم، أعد من فضلك. بارك الله فيك. السؤال يقول: هل الجيش يكفرون بالتعيين أم كطائفة؟ وما حكم الشرطة كذلك على التعيين؟ وكيف تكون المعاملة مع من ينتمون للشرطة والجيش من حيث الولاء والبراء منهم؟ محور السؤال على تكثير أنه يتفق على كونهم على كفر الطائفة، لكنه هل يختلف عليه هل يكفرون بالتعيين أيضا أي بالفرارة؟ وحكم الشرطة كذلك من حيث التعيين أو فقط النوع؟ طيب، بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال، أنا أعتقد أنا جاوبت قريب من هذا الموضوع من قبل في مسألة العذر بالجهل. هل تسمعونني؟ أنا هل اللاقط، هل تسمعونني؟ يا شباب، أحد يقول لي هل تسمعونني؟ لا أحد يرد. يعني استمر في الكلام يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يعني ارجو من الاخوه لا يعلقونني هكذا، انا انت عارف عشان بسجل، انا بسجل فالوقت بيحصل يعني بيستمر يستهلك. بارك الله فيكم، احد ينتبه معايا من الاداره جزاكم الله خيرا ينبهني لاني بقعد اتكلم على الفاضي. طيب موضوع هذا الموضوع انا تكلمت في قضيه العذر بالجهل قبل ذلك، وأصلها كنوع من تشريح أصل هذه المسألة. ومن ضمن هذه المسائل التي الإخوة اللي هي الكفر باللازم هذا، وتكلمت عن الكفر باللازم واللي هو إيه تعليق مسألة التكفير الطائفة بأن هذه لها علاقة بالولاء والبراء. يعني مثلا الذي لا يكفر الجيش على التعيين يعني أفرادا، لو واحد بيكفر يقول له انت لا تكفر اذا انت توالي الكفار، هذا كلام باطل وكلام خطأ اصلا. لماذا؟ هذه مسألة اجتهادية، هو متفق معك ان هذه طائفة كفر، لكنه اختلف معك في التعيين، في تعيين علي ومحمد وزيد وهكذا. فانت بتقول لا، بالتعيين كل واحد بعينه هكذا هو كافر. عندك أثارة من علم، عندك دليل، عندك لا بأس، جيد. لكن غيرك له دليل وحجة أخرى، فإذا هو يجتهد بيعمل وسعه في أن هذه الطائفة نعم هي طائفة أنصار طواغيت، هم كفار، نعم هذه طائفة كفر يعني، ولكنه يقول ربما يكون فيهم المكره، ربما فيهم لأن هذه عنده من الشبهة لابد من إزالتها. لكن هو في الحال عندما يكونون في هذه الطائفة وبيحكم عليهم، لو في حرب هيحاربهم قتال كفار، يعني لو في حرب هيحاربهم قتال كفار. أما في حالة الحجة القضائية، لو واحد قبض عليه أو واحد بتقيم عليه الحجة أو غيره، فإنك بتستفصل منه لا تقتله ابتداء هكذا بعد أن قدرت عليه، أو كان في مكان وخرج بحيث لا يستطيعون نصرته، يعني لو خرج عن الحيز الذي هو فيه وطائفته وهي الجيش مثلا الشرطة ستستطيع أن تنقذه، في هذه الحالة صار غير مقدور عليه، مقدور عليه اللي هو لا يستطيعون أن ينقذوه، فهو في مكنتك وقوتك أنت الآن، فأنت بتستفصل منه هنا لماذا دخلت؟ ألا تعلم أن هذا طاغوت؟ أنه كذا؟ أنه كذا؟ أنه كذا؟ ثم ترى رأيك فيه من ناحية الشرعية بعد ذلك. لكن لو أنت بتقتل طائفة كفرية بدون حجة قضائية، يعني حجة دعوية عامة هكذا، بتصفهم هؤلاء طائفة كفر تحكم تناصر الطاغوت وأنها هي التي تحميه وتحرسه وهي كذا وكذا، نعم هي طائفة ردة الآن وطائفة كفار، لكن وتقاتلهم على هذا الأساس، لو في قتال بتقاتلهم كل هؤلاء أنهم على أساس أنهم كفار، ويحشرون بقى عند الله على نياتهم، اللي الصالح فيهم اللي كان مكره اللي غير مكره. أنت لا تستطيع، أنت لا تستفصل هنا، أنت لأن عندما تقاتلهم قتالا بدون حجة قضائية حجة دعوية عامة هكذا، فإنك لا تستفصل، بتقول له هو انت كنت دخلت ليه ولماذا وكيف، خلاص هو انا قتلته على انها طائفة ردة ومعها هؤلاء المرتدين ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا كذا ولا كذا، ولكن وترسخ انكحتهم، لكن اذا كان فيهم الصالح وفيهم واحد كان لهدف معين ودخل نكاية في العدو ولكي له تخطيط معين وشيء معين من اجل ان ينصر الاسلام عن طريق انه اجتهد ورأى ان هذه حيلة جيدة أن يدخل عن طريق الجيش ويسيطر على الأمور حتى يقضي على هذه الطغمة، عنده اجتهاد مثل هذا، هذا يبعث على نياتي بقى عند الله سبحانه وتعالى، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث. يعني هي كلهم يعاملون معاملة دنيوية واحدة، ولكن عند الله هناك التفصيل. ها؟ أما لو أنا قدرت عليه تختلف المسألة. طب إذن المشكلة هنا، واحد قال إن هذا كافر، ان كافر بالعين، يعني قال ان الشرطة والجيش كلهم طائفة كفر بالعين. واحد قال لا، المسألة ليسوا بالعين، هي طائفة ولكن قد يكون في منهم الايه نستفصل منهم احترازا للدماء وحيطة على هذه الدماء وحيطة ان احنا ننزل على بعض اللي قد يكون فيهم المكره ويكون فيهم كذا ويكون فيهم كذا او المجبر على الدخول مع هؤلاء. لكن في وجه في القتال هم لو يقاتلون المسلمين ليس من حقه ان يقتلوا المسلم على اكراه ولا غيره، لا يعمل به في هذه الحال. ليست نفسه أعز بنفس الذي المسلم الذي يقتل، بتقاتله على هذه الحيثية إن هو من طائفة الردة، طالما أنت غير مقدور. هي التفصيل في إيش؟ غير مقدور عليه أم مقدور عليه؟ الذي يقول بأنه كفر بالعين هو سواء مقدور أو غير مقتول هيقتله على أي حال، لكن المشكلة في التفصيل لإيش؟ عندما يكون مقدورا عليه. فالذي يرى أنها ليست كافرة على العين يعني بأعيانهم طائفة الجيش أو الشرطة، عندما يقبض على واحد ويقدر عليه ويكون في مكنته وسلطانه فإنه سيستفصل منه ولا يقتله ابتداء هكذا. لكن الآخر ممكن يقتله على أي حال، لأنه خلاص هو عنده مرتد وأنه قدر أم لم يقدر هذه مسألة أخرى، يعني تحصيل حاصل. لكن لا، الآخر هيقول له بيستفصل منه ويزل الشبهة وهكذا. طب إذا المسألة فيها اجتهاد. طب واحد لم يفعل، إذا أنت اختلفت معي في مسألة فيها اجتهاد شرعي والنص فيه يعني لا يوجد نص يقول فلان ابن فلان ده كافر أو فلان ده، لأنها كلها مسائل فيها حمالة والنص حمال وفيها اجتهادات معينة ونازلة فيها شيء يعني خليط من الأشياء الصعبة في زماننا هذا مثلا بصفة خاصة. ها، فهذه الأمور بهذه الحالة لابد أننا أحترم اجتهاد الآخر. أنا لا أقول عنه مبتدع وأقول أن هذا مبتدع وهذا ضال ولا يوالي الكفار، لأنه لا يكفر من أكفره أنا. الحالة الوحيدة اللي أنت ممكن تكفره لو هو هذا الكافر كان كافرا أصليا، أو أن العلماء مثلا قالوا بالإجماع أن فلان هذا كافر وعلماء الأمة قالوا أنه كافر. ها، فإذا المسألة في هذه الحالة أنا بقى أقول أني إذا لم يكفر من أكفره فأنا لا أقول إنه في هذه الحالة، بما أن إذن إحنا ليس هنا في مسألة هندسية ولا في مسألة حسابات رياضيات، دي دماء يا جماعة وأرواح ودين وإيمان وكفر. فهذا يجتهد في هذه المسألة. أنت عارفين المسألة دي معناها إيش؟ كان معظم العلماء كفروا بعض، كان كل العلماء كفروا، لأنك ستجد ما تجد مسألة مسائل اللي هي فيها الكفر والخروج عن الملة ستجد فيها اجتهادات بين العلماء حتى قديما وحديثا. طب الذي لا يوافق تكفيري لفلان هو لا يكفره، إذن هو إذن يواليه، وموالاة الكفار فمن يتولهم منكم فإنه منهم، إذن هو منهم، إذن لأنه لم يكفر من أكفره أنا. طب هذا من الكفره، طب أنا لا، أنا غير مقتنع بتكفيرك أنت، اجتهادك هذا لك أنت، لكن ليس حج علي أنا. هل الإخوة الشباب استوعبوا هذه المسألة؟ ها؟ فأنا هذا هو الذي نتكلم. المسألة فيها اجتهاد، وأنا من وجهة نظري أنا أحترم الاجتهادين، يعني بحترم الذي يرى هذا. أنا في بعض الأشخاص بيكفر شخص ما أو وأرى بعض الشباب يقولون هذا مغالي وهذا تكفيري وهذا كذا، لأن هم الذين لم يعني بصراحة عنده من المصائب والطوام ما جعل هذا الشاب يكفر هذا الشيخ مثلا، وآخر يقول لا يكفره، يقول عنده تأويل، الرجل بيجتهد في كذا وكذا. لكن في مسائل صعبة مثل القرضاوي ومثل البوطي ومثل هؤلاء تشعر ان يعني واحد يغضب لانك يقول لك لا انك كفرت فلان هذا الشيخ. طب يا سيدي ده يقول كذا وكذا وكذا وكذا، طب البوطي هذا هينفد من اني كفر فيهم؟ الراجل كفر من عدة ابواب وليس من باب واحد، وليس ده النصيرية وحديها هذه تجعله يخرج من الملة، بالإضافة إلى أنما النسيء زيادة في الكفر. الرجل أصلا كان قبوري، عطاء ابن الله ابن عطاء السكندري، حلولي، مخربط، موالي الكفار الأصليين والكفار الغير أصليين والمرتدين، يعني كيف. فتجد بعض المتنطعين الباردين من أهل الفقه يقول لك لا هذا يا جماعة الحكمة والحنين بالعاطفة يعني هم احنا لا نريد افراطا ولا تفريطا، ولا ليست العمليه ما شاء الله التكفير هو الاصل والتكفير هو الحل ونكفر الناس، لا اعوذ بالله، نحن في وسط، هذا حكم شرعي بيحتاج الى ادله وتحتاج الى ضوابط، وضوابط صارمه اصلا، ولكن هذه الضوابط الصارمه لا توصلنا الى اننا نكفر المسلم او نمسلم الكافر. يعني لا، ما لنصل الى هذا الحضيض العقدي وهذا الارجاء التدميري الذي تعيش فيه الامه الان. فهذه مسائل اجتهاديه، ويعني مثل الذي يقول يعذر بالجهل، واحد بيعذر بالجهل، واحد لا يعذر بالجهل. فانا لا استطيع ان ابدع هذا او ذاك، المسائل قلت لكم هذه مسائل تفصيليه تحتاج الى تفاصيل وفيها اجتهادات بين العلماء، فانا لا استطيع ان اقول هذا مبتدع او انه لانه بيعذر بالجهل. في واحد يسالك سؤال عام كده، في عذر بالجهل ام لا يوجد عذر بالجهل؟ اذا هذا سؤال يعني في منتهى السخف، ايش كل عذر بالجهل ام لا يوجد عذر بالجهل؟ هي المساله محتاجه تفصيل. مسائل الدين الواضحات ليس فيها عذر بالجهل. كل ما هو معلوم من الدين بالضروره ليس فيها عذر بالجهل. مسائل التوحيد الواضحه هذه لا يوجد فيها عذر بالجهل. والا هذا الرجل واحد، حتى المسائل الواضحات، واحد اسلم من سكان اللي هي اركا انتركتيكا ديت، ولا لم يسمع عن الاسلام واسلم، وزنى وسرق وشرب خمر، ولا تعذره ولا لا تعذره؟ هذا باجماع العلماء يعذر مثل هذا الشخص. هذه مسائل مسائل واضحات، لكن في مسائل خفيه ورغم انها تكون في العقيده، على فكره في مسائل في العقيده والناس تجهلها. وليس اقول لك هل يجوز العذر في العقيده؟ يعني ايش يعني عذر بالعقيده في العقيده؟ يعني ايش يعني عذر في العقيده؟ مساله فضفاضه واضحه كده. طب ما هو في عذر في العقيده دقائق المسائل في الاسماء والصفات. مسألة الرؤية بتحطها في الفقه ولا في العقيدة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، إن الرسول هل رأى ربه أم لا؟ ها في الإسراء والمعراج، ما هي في العقيدة، موجودة في العقيدة. لماذا لم يكفر ابن عباس أو تكفر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما؟ يعني يعني ها هذه معناها في المسائل في العقيدة، هي كل مسألة في العقيدة معناها إن نقول عذر في العقيدة أو عذر في عدم عذر في العقيدة؟ إذا في مسائل، المسائل اللي فيها الخلاف ومسائل فيها تفصيل او مسائل في ترتيبات العلماء عندما تكلموا تصنيف هذه العلوم وهذه المسميات، عقيده اهل السنه والجماعه، توحيد الاسماء والصفات، التقسيمات هذه معظمها حادثه وممكن الناس تجهلها ولا تعلم ما تفاصيلها، ولكن نحن علينا بالجمله ان الناس ماذا تعتقد في الله سبحانه وتعالى. ها ماذا انا واحد يقول لك قل الله احد، يقول لك الله اثنين او ثلاث، عن كله نعذره بجهله؟ يعني عايز لا، ما ينفع مثل هذه الامور. احنا بنتكلم ما تقوليش عقيده، العقيده هذه مسائل كثيره. الخف في عقيده التحويه دخلك الخف، مساله الخف رغم انها مساله في الفقه، المسح على الخفين يعني، هذه مساله في العقيده، معنى مش دخلنا في العقيده. العلماء ادخلوا اشياء في الفرق واشياء مسائل معينه في الفرق، رغم ذلك فانها في العقيده، ولكنها الهدف منها ليست العقيده، الهدف منها انه يبين تمييز اهل السنه عن الشيعه في هذا الامر. ها يعني هذا الذي يميزنا عن الشيعه الرافض، هذا الامر مثلا، يعني رغم انها مساله فقهيه بحته. ها حتى لو واحد لا يعرف المسح بالخف ولا سمع عنه ولا سمع وما عملش، ها هيكفر يعني بهذه المسألة مثلا؟ يعني فأنت يعني هذه المسألة سواء يجهلها أو لا يجهلها لا لا لا, لا يكفر بها، مسألة المسح على الخفين مثلا يعني. ورغم أنها في كتب العقيدة، هذه هي المسألة. إذا ثانيا التحذير كما قلت في درس سابق اللي هو مسألة الإيه؟ التكفير باللازم ولازم اللازم، ها؟ فهذه التكفير اللي هو عبارة عن لازم القول، هذه من المسائل الشديدة التي تكلمت بالتفصيل فيها وأشرت إليها في الدرس السابق، فلتراجع. أو التكفير بالمآل، نعم، هذه المسائل تكلمت فيها بالتفصيل وأشرت إليها إشارة الحمد لله، وقلنا لكم آراء العلماء فيها، وليست المسألة عندما أنا لا أكفر من تكفر يبقى معناها أن أنا أوليه، ليس بلازم مذهبي ذلك. من قال لك انا ولي؟ يعني واحد بيقول لك الكفار في الجيش، الجيش ده كفار على التعيين، اشخاصهم على التعيين، انت كفرتهم، واحد اخر لم يكفرهم، من قال لك ان لازم مذهبي انني اوليهم اصلا؟ انا لا اوليهم، ده انا متبرئ منهم، لكن المساله مساله شرعيه بتاليها تحتاج الى تفصيلات، ها، لانني بعلم ان هل فيهم مكره، هل فيهم عنده شبهه، عنده تاويل معين، عنده شيء معين، هذه المسائل التفصيليه. هذه انا بعد ذلك انا ممكن في درس اخصص لكم اشرح لكم مساله التحاكم الى الطاغوت، أو الرسالة التي أرسلتها للشباب في جوانتنامو، حتى أوضحها بالتفصيل، وحتى نفهم أن ليست القضية عنوانها كذا، التحاكم إلى الطاغوت هذه يعني من معناها أن خلاص الناس كفروا بمجرد هذا المصطلح، يعني هذا الموضوع. من قال لكم انهم اصلا معترفون بالطاغوت؟ من قال لكم انهم يريدون ان يتحكموا للطاغوت؟ المسائل محتاجه، ها، هذه مسائل فيها احتاج الى تفاصيل، وفيها ما هو وجه الاضطرار، وما هو الاضطرار المنضبط، او هي الضروره المنضبطه، وما هي حاجه الناس، وما شاء الله الشريعة الإسلامية مقامة، والرجل مشى، أنا خرجت من بيتي وجدت محكمتين، محكمة مكتوب عليها الحكم بالشريعة الإسلامية، ها، أوبشن يعني اختيار، وهذه لمحكمة للقوانين الوضعية، فذهبت طواعية إلى المحكمة الأخرى اللي هي ما يسمى القانون المدني هذه أو قانون الوضعية، إذا أكفر في هذه الحالة، يكفر على طول، لأنه اختار المحكمة الأخرى والمحكمة أمام. لكن المسلمين نازلة من نوازل المسلمين أنه لا توجد محاكم شرعية إلا الشباب مساكين في نيجيريا كانوا في بعض المقاطعات مقاطعتين، كمقاطعة يقول لك هؤلاء يحكمون بالشريعة، وبعدين عندما يقبضون على سارق أو لص يخيروه، هل تريد الشرطة تقول له كده، هل تريد أن تذهب إلى هذا الإقليم فسيحكمون عليك بالشريعة وتقطع ايدك في السرقه، ها، او تحكم او تذهب الى المحاكم المدنيه. انا رايت تقريرا كان البي بي سي قديما جابته يعني نشرته، وقالوا رجل سرق دراجه او شيء، حاجه بسيطه يعني، دراجه او شيء يعني حاجه، المهم ما خيرته الشرطه قال انا اريد تطبيق، انا اريد اتحاكم بالشريعه باختياري، سبحان الله، وقالوا ستقطع يدك، واصر وقال اريد ان ربنا يطهرني، والله راجل عامي خالص، ها، وقالوا له هناك لن تقطع يدك وستحكم محاكمه بسيطه، ها، كتير سنه او شيء او غرامه او حاجه، رفض واصر، ولما ذهب الى القاضي قال له القاضي انت هنا ستحكم بالشريعه بالادله، هل انت لازلت مقرا؟ وجابه، قال له انا اقر، ورغم ذلك لم يحكموا عليه القاضي الاول، ادخلوه الى محكمه اعلى يا قضاء، والله عندهم نظام جيد لا باس به من الناحيه هذه، لا اقصد الاختيار، اعوذ بالله، لا اختيار على حكم الله، لكن اقصد الاقليم الذي يحكم يعني بالطريقه التي وصلوا اليها في اجتهادهم يعني، فيصل الى حتى يعطوا فرصه، ربما القاضي يكون مخطئا، ربما بيطبق غلط، عندهم قضاء اعلى من ثلاث قضاء او اعلى من المشايخ، هم كلهم شيوخ يعني، فاستوقفوه مره اخرى وذهب الى المحكمه الاعلى وقالوا له، وهؤلاء شيوخ، قالوا له هل انت لازلت مصرا على اقرارك؟ قال نعم، اريد ان يطهرني الله، وفعلا قطعت يده، وقطعت يده، وصوروه في البي بي سي بعد ان قطعت يده، فقالوا هل انت نادم ان لم تكن لك؟ قال والله ما ندمت، انا حمدت الله وانا سعيد لانني طبق علي شرع الله، وهذا رجل بسيط والله يا جماعه، نحن كنا بندعو بعض المشايخ، ها، ناس بالدين، وانا بحكم بين بعض الناس الان، صدقني بيضيق صدرهم، والذي يتهمك بانك تحابي، وحتى في مسائل ماليه ومسائل عاديه خالص، واسره وزواج وطلاق ومثل هذه الامور، وستجدهم ينفرون، وتجدهم لا يحبون تطبيق، ويريد كل واحد ان تحكم لصالحه، ولا هذا الرجل سبحان الله بنفسه هكذا، وانا الواحد جسمه كان بيقشعر لانه اختبار عملي، ها، الرجل ستقطع ايده، مش ليست مسألة سهلة، ستقطع ايده الى الابد، انتهى الامر، ها، طول حياتي خلاص انتهت هذه المنفعة منه، وباختياره ذهب مختارا، ها، الى هذا هذه مهما الرجل، لكن انت المشكلة عندك في بلاد الاسلام والمسلمين لا يوجد مثل هذا الموضوع اصلا، لا في الشرق ولا في الغرب، أنت مجبر على أن تضيع حقوقك، وإلا إذا لم تسلك هذا الطريق ستضيع امرأتك، تضيع ابنتك، مسائل أنتم تعلمونها وتعيشونها. لكن بعض الشباب الذي عنده يعني لوثة معينة في دماغه فبيظن الأمور هكذا، وأنا سأشرح لكم هذه اللوثة، هذه اللوثة التي في أدمغتهم فيما بعد إن شاء الله، إن في درس سابق أشرح هذه الرسالة بالتفصيل وأجيب على الشبهات، لأنني أعلم أن فيها مشاكل كثيرة وخطيرة ودائرة صعبة جدا، ولكن يجب علينا الحذر من التكفير بالمآل والتكفير بلازم القول، ولا احترم كلام العلماء يا أخي. قديما شيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذه المسائل، وقلنا لكم ابن حزم له كلام جميل، وعلماء السنة وابن القيم وغيره، كل العلماء الذين تحترمونهم هم الذين شنعوا ولم يرضوا بهذا هذه المسائل، هي تكفير بالمآل هذه. يعني أرجو أن أكون قد أجبت بقدر الاستطاعة على هذه المسألة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. هل هناك شيء آخر؟ أنا بعد ذلك نترك هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل، لما عندما أشرح المسألة الذي لديه شبهة يأتي بها إن شاء الله، سواء موضوع منيع الزكاة أو أي شيء، إن شاء الله نبقى نجيب عليكم في هذه. لكن أنا بأوضح فقط المسألة التي أعنيها، أرجو أننا أخاطب من يفهمون بارك الله فيكم. هذه المسألة أنا أقصد اثنان اجتهدا في مسألة، واحد بيكفر بالعين والآخر لا يكفر. طب الذي لا يكفر هل تكفره لأن معنى ذلك أنه يوالي الكفار مثلا؟ معناها هكذا؟ هذه هي الآلة الذي أقصده هكذا، إن لا نعم لا يجوز هذا. من قال لك أن لازم قوله أنه يوالي هؤلاء أصلا؟ هو ضدهم، هو يحاربهم، هو يكرههم، يبغضهم، ولكن في تفصيل واجتهاد، مسائل فيها اجتهاد، ليست بالأمور الواضحات كما تظن، واضح الأمر العام، لكن التفصيل هي المشكلة في التفاصيل. بارك الله فيكم. هل في شيء آخر؟ أنا عارف قضايا التكفير هذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني متعبة ومملة يعني، وبتثير النفوس، وفي بعض الناس لا يحبوها، ولكنه حكم شرعي لابد الناس تفهمه يعني. الحمد لله نحن نازلة من النوازل وطمة من الطمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا الحق وأن نتبعه إن شاء الله. نحن بنتبع الدليل حيث كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ونجتهد في المسألة بقدر الاستطاعة يعني. هل عندكم شيء آخر؟ في أحد الإخوة أشار إلي في الخاص نعلق على شيء أنا نسيت والله. طيب هل هل هل في شيء؟ أكتفي بهذا القدر ونخرج؟ لا أحد يرد ولا يوجد إدارة يا شباب؟ سؤال طب هل هاتي ما عندك، هاتي ما اي سؤال. انا حاسس الشباب الذين يديرون الغرفه بارك الله فيهم يحتسون شايا وقهوه وهكذا. يعني ايش يعني الشرك الاكبر؟ يعني ايه يعني؟ انا والله العظيم هذه المساله لو يا شباب يعني اقرا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه او كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب، هو من اكثر الناس توضيحا لهذه المساله. اقرا كتاب نواقض الايمان القوليه والعمليه، اقراوا يا جماعه كتاب بتاع الشيخ مدحت فراج وغيره في العذر بالجهل، وهذه المسائل واضحه، علماء الدعوه النجديه اوضحوها. ايش يعذروا في الشرك الاكبر؟ ايش من هو الذي يعذر في الشرك الاكبر؟ في ايش يعني؟ واحد جاي ذات انواط مثلا، ما هو شرك اكبر، قالوا اجعل لنا ذات انواط. طيب كيف ماذا حدث؟ واحد جاي لك ما لا يعلم عن الدين شيئا، وجاي وقال انه بي بي بي بي دخل في موضوع مثل هذه الشجره واجعل لنا هذه الحجاره او فعل مثل هذا الموضوع، ايش هتعمل معاه؟ ما احنا قلنا الناس الذين جاءوا من بادي، واحد اسلم حديثا في باديه في اللي هي المساله اللي يعذر بها الناس في القضايا الكبرى بما فيها حتى هذا الامر، كيف ان والا انت كيف يعني هعمل له ايش يعني؟ واحد لا يفهم شيئا في مثل هذه الامور، بوضحها له. وبعدين لابد نوضح ايش الموضوع بالضبط، ما المقصود يعطيني مسألة، لا تقول لي الشرك الأكبر في ايش يعني ايش. ما انت ممكن تظن واحد بيطوف حول الكعبة مثلا، بيطوف حول صنم مثلا، او حول السيد البدوي، او حول اي شيء، ما انت ممكن تعتبرها شرك أكبر. لكن اذا سألته هيقول لك من قال لك انا بطوف حوله، انا بطوف لله، ولكن بعتبر اصل ده مقام رجل صالح، اذا مش بيطوف له. طب انت كده كفرته، وهو الرجل بيقول شيء اخر خالص، يعني اكثر ما يعني هتقول عليه اخطأ، اذنب، ارتكب كبيرة، مبتدع، عمل اي شيء، لكن هل هو قال لك انا لا اطوف على لهذا الشخص ها من اجله هو، انا باطوف لله او بدعو الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. ها ال مسائل الديمقراطيه ومسائل الموضوع دي تحتاج الى تفاصيل ايضا، لانها فيها هذه نازله جديده في الامه. كيف هتقول مثلا واحد بيقول لك الديمقراطيه كفر، ويقول لك هي كفر، بس هي كفر على حسب الغرب. انا اقول لك بيفكروا ازاي هؤلاء المتعلسمون، هؤلاء او المعلسمون كيف يقول لك انا في دماغي، هو بيفكر يقول لك لا احنا شعوب اسلاميه والغالبيه هي سترجع للشريعه هكذا لانها بتحب الشريعه، سميها ديمقراطيه، سميها اي شيء اي شيء، سميها اي شيء، المهم في النهايه ستوصلنا للشريعه. هو يقصد كده، ليست هي الديمقراطية اللي هي الغربية بحذافيرها وبآلياتها وبنظامها، هو يقصد ان هي ده تحايل، انا بأجاريهم في الاسم، لكن في النهاية الشعب هو سيختار الاسلام في النهاية. هذه هي الفكرة السجة، ويقول لك اصلي اسهل واصلها منظمة، وفي النهاية هنصل للشريعة، ايه المشكلة يا جماعة؟ هنصوت الغالبية توصل للحكم، بعد كده يروحوا ايه؟ 70% يقولوا نريد تطبيق الشريعة، فالشريعة الإسلامية ايه تطبق بكل سهولة وبدون إراقة دماء. هذا كلام طبعا ثبت خبله، وثبت خطأه، وثبت أن هذا هراء، وأن هؤلاء كيف هو أصلا موضوع التخبيط هذا بسبب أنه لبسوا على العوام. لبسوا على العوام الشيوخ الآن، عندما تقول لواحد من راجل عامي تقول له راح ينتخب وانت بتروح تكفره بعينه، طب كفره بعينه، الراجل مش فاهم حاجة، ده الراجل رايح فاكر ان هو بينصر الدين، ما هو الشيخ قال له واجب شرعي وإلا حرام عليك، ده انت جهاد. انا كنت والله سمعت احدهم يقول هذا آثم من لم يصوت في الانتخابات، وهذا واجب شرع بل فريضة بل ضرورة، هكذا كانوا يقولون هؤلاء الإخوان قديما، شيوخهم كانوا يقولون ذلك، شيوخ السلفية قالوا ذلك، ففتنوا الناس. فعندما تكفر هؤلاء العوام، واحد ذهب لا في دماغه لا أي شيء، هو راح لأنهم هو خايف من الغرامة، راح يصوت لأنه ممكن يغرموه 500 جنيه، هو راجل فقير، يقول لك أروح لحسن يغرموني ويعملوا لي مخالفة. ها اذا هو هتكفره ازاي؟ كيف هتكفر هذا اللي هو، ومعظم الناس ما لا يفهمون مثل هذه الامور، هو ولا يعرف يعني ايه ديمقراطيه، ولا فهمها ولا فلسفتها ايش، هي مفهومه عندك انت. ها المشكله مش ليست القضيه في التكفير هؤلاء المنتخب بالكسر، هذا هم، هذه هي المشكلة، الناس بتكفرهم بأعيانهم، وهؤلاء لا، هؤلاء مضللين، ضللهم هؤلاء العلماء كالقرضاوي وشيخ الأزهر وشيوخ السلفية وشيخ محمد عبد المقصود الذي كان يحرم بمجرد الدخول، الآن صارت هذه مسألة شرعية جائزة وبيحبذها وينادي بها ويبارك هذه الأحزاب. يعني انت وعلى من النقيض للنقيض، هؤلاء شيوخ السلفيه وشيوخ الدليل وشيوخ الشرع الذين الناس تتعلم منهم مسائل الفقهيه، فتنوا الناس. دعك من استيعابك للمساله، انت فاهمها جيدا، احمد الله على نعمه الفهم، لكن هو لا يفهمها، هو لا يعرف هذه المساله كما انت تفهمها. ها ولذلك اذا كنت انا افهم الذي يكفر الذي ينتخب، هو مرشح نفسه، ها لكن اللي بتكفر المسكين هذا العمي هذا كيف تكفره؟ يعني بتكفره بهذه السهوله وبعين هذه يعني تسرع وعدم ضبط للمسائل وغلو بصراحه في هذه الموضوع في هذه المسائل. لكن الموضوع ديمقراطية هذه نازلة وداء لم يكن في هذه المسألة لم تكن في أي عصر من عصورنا العصور السابقة. ولذلك الديمقراطية هذه وباء خبيث مرض سرطاني دمر الأمة في الفترة الأخيرة وخديعة كبرى. طب دعك من هذه، أنا أتكلم عن مسألة أخرى. طب هذا هي الديمقراطية. طب تعال للذين صاغوا بأنفسهم الدستور اللي هي الجمعية التأسيسية التي شارك فيها شيوخ سلفيون كبرهامي وغير هؤلاء ومشايخ بغطر ومشايخ من الإخوان ومن الأزهر وغير ذلك. هذه الجمعية التأسيسية اللي صاغت الدستور بقيادة الغرياني المستشار الغرياني وهؤلاء، هذه الجمعية تختلف عن الترشيح فقط يا جماعة. هذه الجمعية التأسيسية صاغت الدستور مادة مادة حتى يصير فرضا على الأجيال كلها القادمة. هذه المواد التي جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى لم يقاتلوا عنها ولم قاتل العلمانيون والنصارى والملاحدة وفرضوا رأيهم على هذه لجنة العار، هذه الجمعية التأسيسية التي شارك فيها الإسلاميون لما يسمى نص الدستور، ووضعوا لشيخ الأزهر القبوري الفلولي، هذا الرجل الذي لا علاقة له بالدين ولا العلم ولا غير، باختيار ما كان عضوا في لجنة السياسات لجمال مبارك، لا بارك الله فيه ولا في أبيه ولا في عائلته. فهؤلاء هذا صنيعة الأمن الدولة، هذا شيخ الأزهر القبوري الخلواتي، هذا صاحب شيخ طريقة، جعلوا له عصمة يا جماعة في بنص الدستور، يعني لا يجوز عزل هذا الرجل وإن ارتكب الموبقات وإن أفتى ما أفتى وإن ارتكب الجرائم لا يجوز عزله. تخيل، لا يجوز، عصمة كعصمة البابا عند الكاثوليك وكعصمة الآيات أو عصمة الأئمة عند الشيعة الروافض. هذه عصمة بنص الدستور. الآن يتقاتلون على من؟ الآن يريدون إزاحة شيخ الأزهر ويريدون الضغط عليه. طيب تريدون، أنتم الذين جعلتم له هذه العصمة، أنتم الذين نحيتم ورضيتم بالفتاة ورضيتم الشريعة تكون هكذا، عبارة شريعة يتيمة مهلهلة، مواد يتيمة لا قيمة لها ولا عمل لها. هؤلاء حكمهم إيش؟ هؤلاء يكفرون بهذا. هذا الذي شارك في هذا لأنه شارك اختيارا يا جماعة. لا يوجد عنده لا مانع إكراه، لا يوجد الإكراه القصصية أي كلام، لا نستطيع أن نطبق الإكراه عند هؤلاء جميعا، لا يوجد. هؤلاء جابوا باختيارهم لمنافع دنيوية. وأيضا هؤلاء الذين صاغوا الدستور بنص الدستور هذين يكفرون، وأن يكفرهم بأعيانهم، ويكفرون بأعيانهم هكذا الذين صاغوا هذا الدستور، لأنه هذه تختلف. أنك بتشرع، أنت الآن صرت المشرع لكل من يشرع بعدك، صرت أنت المرجع. يعني المواد الدستور دي صارت أبو القوانين. أنت عارف يعني صارت أبو القوانين؟ يعني صار الدستور أبا القوانين، يعني صار قرآنا يا جماعة. يعني الآية معناها كده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا، يحكموك هنا، يحكموا الدستور الذي سوى بين فنجعل المسلمين كالمجرمين، الذي سوى بين المؤمنين وبين بين الكفار، الذي سوى بين المسلمين وبين الملحدين، الذي حرم الشريعة من أن تطبق على المسلمين وعلى الكفار وعلى سائر البلاد، الذي جعل المواطنة هي الأساس. هذا هو هؤلاء يكفرون. هذه الذين دخلوا لابد أن يتوبوا، لابد يعلون توبتهم علانية وإن كانت لهم عمائم ولا كانت لهم لحى. هؤلاء يكفرون بأعيانهم لأن لا عذر، لا يوجد شبهة ولا أي كلام في الموضوع ده عندهم، لا تأويل ولا غير تأويل. تأويل إيش يا راجل؟ ما احنا رأينا التأويل عندك شبهة أنك ربما وأنك بتتحايل لأني كذا. لا، طيب هذا أي تأويل مقبول هنا؟ إذا كان النصراني بيقول لك استحالة الشريعة الإسلامية تكون هي اللي تطبق، ومبادئ الشريعة دي رافضها، العلمانيون انسحبوا وهددوا وعملوا، طب ما يروحوا في الجحيم يا أخي، ما ليذهبوا إلى الجحيم، ونقوا أنفسكم وقولوا وانزلوا بالقوة، أنتم الأقوى وأنتم الأغلبية. إيش اللي حدث؟ هذا عذر؟ لا يوجد عذر. هذا رضا بالقعود ورضا بالخنوع ورضا بالدنية. سبحان الله، بعد ما صاغوه وصار دستورا واستفتي الشعب عليه، هم يكتوون الآن بنيرانه، وهم الذين الآن بيطالب. يقول لك تخيل اتحاد بين العلمانيين وشيخ الأزهر، الآن أكثر ناس بيعملوا تظاهرة للدفاع عن شيخ الأزهر هم النصارى والعلمانيون، ويحتجون عليهم بنص الدستور أنه لا يعزل ولا ينبغي، وهذا ده معصوم، لماذا يدافع عنه؟ هذه شهادة سوء سلوك كما يقال، سوء سلوك للسيرة، هذه شهادة للرجل، لهذا الرجل المجرم الذي يسمى شيخ الأزهر، هذه شهادة، شهادة أنا رجل قبوري، هذا ما علاقة له، هذا الرجل كان ما رأينا له حتى في تاريخه، لا يوجد مرة دافع عن الشريعة ولا عن الدين ولا عن أي شيء، ولم يستنكر أصلا أي شيء من هؤلاء المستهزئين بالدين، ولم يعني يتمعر وجهه مثلا ويقول اغلقوا هذه القنوات المجرمة التي تستهزئ بكتاب الله وبالصلاة. الولد الرجوز اللي اسمه يوسف، هذا باسم يوسف، يستهزئ بهذه اللحى علانية، ويستهزئ بالمشايخ، ويستهزئ بالقرآن الكريم، ويستهزئ بالصلاة يا جماعة. ورغم ذلك الناس يقول لك أصل رأي ورأي آخر، يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، لو واحد قال له أنت كافر مرتد وكان ريحونا وأراحوا أنفسهم. طب وفين الشباب؟ فين شباب السلفية وشباب اللي تربوا على الشريعة وتربوا على الولاء والبراء والعقيدة والإيمان وغيره؟ أين هم من نصرة دينهم أصلا؟ كيف يسمحون لهؤلاء المستهزئين أن يكونوا بينهم؟ وكيف حتى لو الشيوخ ضلوا يا أخي، والشيوخ خاف، هم الذين تركوا. عايز الشيخ الأزهر لم يغضب لا يغضب إلا للعلمانيين ولا يغضب إلا للنصارى، ويندد دائما بأي حادث خاص بالنصارى وغير ذلك، لكن الشريعة تهان ويستهزأ بها، وحتى القنوات اللي هي التعبانة اليتيمة التي لا نقبلها، قنوات ما تسمى إسلامية، هذه القنوات القضاة المجرمون مرتدون يا جماعة، هؤلاء القضاة تخيل يسمحون يفتحون قنوات العهر والخلاء، والقناة مجرد واحد شيخ داعية يخطأ خطأ ما أو يتكلم بطريقة ما تغلق القناة وتعاقب ويحبس ويعمل ايش الموازين؟ ماذا استفادوا من هذه الثورة مثلا؟ ماذا حدث؟ ماذا جنى الإسلام والمسلمون؟ ايه ما الذي جنيناه من دخول هؤلاء في البرلمان والغالبية، وهذه الملايين التي أهدرها ملايين من البشر، أكثر من 30 مليون يا جماعة، يهدرهم، تهدرهم محكمة مجرمة صنيعة هذا المخلوع. عمركم في التاريخ شفتم أو رأيتم أو سمعتم أن الشعب الذي صار على جلاده يحاكم بقانونه؟ هل هذا حدث أو هذا يحدث؟ فأنا بقول في هذه الحالة إني بالنسبة لمسائل العذر بالجهل إن شاء الله ممكن إخواننا يرجعوا إليها للكتب المشار إليها، فتكلمت بالتفصيل، وعلم الدعوة النجدية تكلموا، أما موضوع الديمقراطية هذه فطبعا هناك فبقى لك مسألة التفريق بين المنتخب والمنتخب، هذه إيش؟ هذه هي المسألة، هذه الطامة، لأن أحد هؤلاء من المتراجعين، لأنه كان عنده غلو قديم عندما قال إن كل كفار المنتخب والمنتخب بدون رحمة، هكذا ما مش حال سهل، أصل التكفير سهل، بيريحك، بيريح دماغك، كفر ودي واعطي لهم كلهم الفيزا، خليهم دخلوا جو تو هيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إسرائيل اسمان يا شيخ. نعم نعم. انتهيت من الإجابة عن السؤال الأخير يا شيخ، بارك الله فيكم، وأسقط الله فيكم. أنا تو انتهيت من الصلاة بارك الله. نعم. طب الشيخ انتهى. طب شيخنا الفاضل يعني إن شاء الله، لا أدري كان هناك بس فقط يعني طلب أخير من الأخ، أخ يقول يا شيخ هاني، أولا أشهد الله والملائكة والناس أجمعين أني أحبك بالله، وأريد من فضلك أن توجهنا وترشدنا لكتاب توحيد لا توجد به أخطاء أو شطحات، وكذلك أريد أن أسألك عن كتاب العمدة في إعداد العدة لسيد إمام، هل تنصحنا به؟ وإذا كان الجواب لا أرشدنا لكتاب عن الجهاد لنستفيد منه، لأننا مجموعة من الشباب نريد أن نتدارس كتاب عن الجهاد عن التوحيد، وكذلك كتاب عن الجهاد يشمل جميع الاستفسارات والأسئلة والأجوبة عن الجهاد، أفدنا بارك الله فيك. وإن شاء الله يعني يا شيخ طبعا لو فضلكم إن شاء الله تخصص يعني من وقتكم يعني إن شاء الله محاضرة في مسائل يعني مسألة العذر بالجهل، هذه ما زالت يعني رغم الشرح والتفصيل وفضلكم في مسائل إيمان أظهرتها وفي الولاء والبراء وكذلك يعني شيوخ اخرين ايضا يعني تكلموا فيها، لكن مساله ما زالت ملتبسه عند كثير من الاخوه، وان شاء الله يعني لو تتبرع بشرحها مره اخرى يا شيخ في محاضره يعني قريبا ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا. عموما يا شيخنا هذا يعني ما عندي من الاسئله، ولا ادري ان كان في اسئله اخرى ام لا، فان شاء الله لو تجيب الاخ عن هذه عن مساله كتاب الجهاد وكتاب العده في الامام، وان شاء الله يعني اعتقد تبقى لنا من الوقت كما يعني تفضلت يعني فضلكم علينا نصف ساعه ان شاء الله، فلو تعلق على الاحداث ان شاء الله بارك الله فيكم. وخصوصا يعني شفنا يعني لو مساله يعني ما ذكره الدكتور النفيسي نسال الله ان يحفظه بالنسبه لمساله يعني الصفقه التي ستتم بين الاخوان والشيعه وكيف ستكون الاتجاهات، وتعليق بسيط يعني على على على, على غرار ما يحدث حاليا بالنسبه للقضاء. طبعا احفظ لكم علاقته بالنسبه لمساله عليه من الله ما يستحق هذا شيخ الازهر، نسال الله ان ياخذه اخذ عزيز المقتدر، وكل من ناصره واذره وعاونه وكل من على شاكلته، اللهم امين. هذا ما عندنا يا شيخ وبارك الله فيكم حتى لا نثقل على فضلكم، ولكم خير الجزاء باذن الله سبحانه وتعالى. لكم الوقت فضيله الشيخ. طيب حياك الله وبياك، جزاك الله خيرا، واشكرك على هذا الاطراء الذي لا استحقه، إنما يستحقه الذين يجاهدون ويقارعون هؤلاء الأعداء في بلاد الله سبحانه وتعالى، في أراضي الله، في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان. هؤلاء هم أهل الثناء وأهل الإطراء. بالنسبة لهذا الشاب أو الأخ الذي أحباه الله، الذي أحبنا فيه، جزاه الله خيرا وبارك الله فيك واشكرك، واسال الله سبحانه وتعالى ان اكون عند حسن ظنك بي. بالنسبه للكتب، كتاب المشار اليه كتاب العمده للدكتور سيد امام اللي هو مكتوب بالشيخ عبد القادر بن عبد العزيز. انسى قصه سيد امام كدكتور سيد امام، هذا الكتاب كانه بدون اسم مؤلف. هذا الكتاب من الناحيه الواقعيه والعمليه هو افضل منتج حتى الآن بصراحة من الناحية العملية، فهو ينفع يدرس في معسكرات، ينفع يدرس في أي مكان، ينفع دعك منه عند عارف كما قلت لكم من قبل. هذا ما يسمى التخليط، عندما يخلط العالم أو يخرف الراوي، نقول هذا قبل ما كان يخرف بعد التخريف، وهذا قبل التخريف. ما كان قبل التخليط، تخليط العقل بسبب كبر السن او شيء او مرض، فنقول ايه، هذا قبل التراجع وهذا بعد التراجع. يعني قبل تراجع الدكتور سيد امام هذه الكتب فيها معظمها شيء طيب ونافع، سواء كتاب العمده او كتاب طلب الجامع في طلب العلم الشريف، رغم ما فيه من بعض المسائل مثل الانتخابات وغيرها، وانه بيكفر حتى المشايخ كله. هي مسائل، لكن مسائل ممكن الواحد ينتبه لها، لكن الكتاب مفيد، ورغم غلوه ورغم تشدده بصراحه بطريقه، ولكن من ناحيه طالب العلم الذي يريد ان يقوم بترتيب منهج علمي دراسي في علوم من شتى، نعم هو الكتاب يفيده في هذه المسائل بصراحه. فالكتاب فعلا ليس لان الرجل تراجع نقول انه مثلا نردم عليه بالتراب ونهيل عليه التراب وندفنه، لا، الكتاب فيه مباحث في غايه القوه والروعه، ومباحث انصار التوغيط دي هذه جيده جدا، مباحث مثلا مبحث العذر بالجهل عالجه بطريقه جيده ايضا، مسائل طلبه العلم الاول والمبتدئ والمكتبات، يعني تكوين كيف تدرس ومناقشته لبعض العلماء، هذا شيء هذا مجهود جبار قوي جدا، ولكن للاسف الرجل ضيعه بتراجعاته وبغلوه للاسف الشديد. لكن الكتاب فيه بالجمله كتاب طيب، وكتاب العمده فيه النفس الجهادي القديم حلو، وتجد فيه البركه هذه، فلذلك الكتاب هذا كتاب جيد ايضا لانه يتكلم من الناحيه العمليه. لكن لما تريد من الكتب القديمه، نعم كتاب من افضل الكتب، كتاب المغني، كتاب المغني ابن قدامة، اللي هو الجزء الخاص الجزء الثامن تقريبا أو السابع في كتاب الجهاد وأحكام المرتدين وغدا. هذا هذا هذه هذا الكتاب جيد جدا ومفيد في مسائل تفصيلية كثيرة، والكتب كثيرة طبعا، لكن كانت بتتكلم في مسائل عندهم في زمانهم والناس لم تكن تستحضرها، ولكن كتاب العمدة والكتب المعاصرة بيفيدك في بعض المسائل الجديدة. ها لكن لا يستغنى عن كتاب الجهاد للشيخ ابن قدامة في شرحه في المغني، وأيضا كتب بقى كتاب السير للشيباني بشرح الإمام سراخسي، وكتب اللي هي كتب السير، لأن كتب السير مزيتها بتعطيك الإجابات عملية على ما كان يحدث في الحرب وفي دار الحرب والتفاصيل هذه، فلها إفادة. في كتاب كبير اسمه أهمية الجهاد لخير هيكل، لكن فيه بعض المسائل الخاطئة وأشياء كده يعني استنتاجات غير جيدة، لكن كتاب تجميعي، هو كتاب تجميعي جيد ولكن استنتاجاته غير جيدة، لكنه كتاب كبير يعني كتاب جيد لأنه جامع كذا شيء. في كتب للأئمة اللي هي بيحثوا على الجهاد، وهذه الكتب التي كانت تطبع أيام صلاح الدين الأيوبي وغيرها التي كانت توزع على الجنود، وهذه كانت عبارة عن مسائل وأحاديث في الجهاد التي ألفوها أبناء قدامة وغيرهم من العلماء، وكلام لابن الجوزي، وفي كتاب لصديق حسن خان، وفي أداب الجهاد والرباط، وعلماء كثر شرحوا وكانوا يتلون هذه الأحاديث غالبا للجنود، هذه الأحاديث كانوا يتلونها، يجمع 40 حديث مثلا في الجهاد، واحد يأتي بكتاب ويصنفونه، لأن كانت هذا هو الإعلام، إعلام المنافستو المحرك للجنود، ناس كانت تحتاج إلى التجديد، فيأتي الفقهاء ويؤلفون رسائل ويقرؤونها على الجنود في المعسكرات، وهذا هو الإعلام الذي كان متاحا في ذلك الوقت. هكذا تخيل لو في كل يوم في بلاد المسلمين الآن في الإعلام مثلا على الصباح حديث الصباح، تفسير سورة الأنفال، واحد تفسير سورة براءة، شرح سورة محمد، يمسك لك أحاديث يقرأ لك أحاديث الغزو والجهاد وفي البخاري ومسلم وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ها عندك في المجلد السابع فتح الباري وغيره والثامن. فتخيل لو كل يوم نفس القصة هذه، ويأتيك بقى الشعر والخطباء والبلغاء والفصحاء يوميا، والله ده يروح كان زمان اللي احتلوا العالم كله يعني غزوه، يعني ده غاية لما الواحد بس يسمع ايتين. هم لذلك هم يكممون الافواه ولا يريدون نشر الدين ولا العلم ولا اتاحة الفرصة حتى لشرح هذا والوصول للعوام ان يفهموا مثل هذا الدين بهذه الطريقة، بهذا عندما ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن فيه شفاء للناس، ها وفيه هدي، هذا الهدي للناس يهديهم الى الحق. فبذلك فإنهم لما يستمعون إلى مثل هذه الآيات فهي محركة ومحرضة لهم، لكن المشكلة الناس ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بيعملوا إيش كل يوم؟ أغاني وأفلام ومسلسلات طحونة، كل يوم أغاني وفسكونة شرارجفوا باطل، كل يوم هذه أسماءهم يعيشون ويولدون على هذه، يموتون حتى على هذه الأغاني وعلى هذه الأفلام وهذه المسلسلات وهذا الإفك، كل يوم ماكينات إفك، آلات إفك، آلات ظلم وكذب وتزوير وتشويه يوميا. فتخيل المجتمع الإسلامي لما يتحول السلطان أو المجاهد أو الخطيب أو العالم، يتحول المجتمع كله كخلية النحل، خلية نحل شرعية، فتخيل ماذا حال المجتمع؟ مجتمع سيجاهد، مجتمع يحرر فعلا القدس، مجتمع ينتصر الله سبحانه وتعالى له لأنه انتصر للدين والشريعة. هذا هو الذي بالنسبة لهذه الأمور. إذا ما في كتاب إلا ما ستجد فيها النات، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة، أي كتاب ستجد فيه شيء، حتى الشروح الكبرى في جميع الكتب، تأتي إلى صحيح البخاري فتح الباري، تأتي إلى الإمام العيني عندما يشرح البخاري، أو الإمام البلقيني أو ابن الملقن أو غيره، أو اللي شرحه، أنا بحكي لك حتى اللي شرحه البخاري، أو لا بد كل واحد عنده، لأن في اللي عنده نزعة أشعرية، في اللي عنده في نزعة اعتزال، وواحد يعني لديه اجتهاد في مسألة يخالف الآخر، مثل ابن حجر مثلا عندما يعلق على مسألة الإخاء وابن على يستدرك على ابن تيمية في مسألة معينة في مسألة الإخاء في التحالف يعني في الـ في الـ في الـ بعد الهجرة. ابن تيمية لا يعترف بها، هو يستدرك عليه يقول لا وكيف ويعلل ذلك يعني يرد عليه، يأتي رد عالم آخر يرد على ابن حجر ويقول لا هو ابن حجر لم يأتي بالدليل، احنا ما بنتكلمش على قبل احنا بنأتي على بعد. كل واحد هتلاقي عنده مآخذ في المسائل، حتى في المسائل الجهاد والسير، حتى مسائل السير هذه تتكلم على الغزوات تجد كل كتاب له شيء. علماء الدعوة النجدية أقوى ناس تكلموا في قضايا الشرك والعذر بالجهل والجاهلية، ستجد عندهم بعض المسائل أيضا التي خالفهم فيها ناس، هذه ليسوا معصومين، لكن أنت بتجتهد بقدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، الكتب الواضحات، لكن هذه مسائل تكون هينه يعني ليست بالطامه مثلا يعني التي تستطيع تخاف من الكتاب الذي تقراه، لا هذه هي الكتب مشهوره موجوده. وكما سالتني فالحمد لله على كل حال، ولكن ولذلك انا بقول ان الحال ربنا سبحانه وتعالى الواحد نفسه يتدبر القران عندما يصف حال الصحابه حتى في لحظات الحرب يا جماعة، لحظات الكرب، لحظات القتال، لحظات الخوف والهلع، انظر إلى إلى إلى هذا الوصف، الشهادة الربانية للصحابة. يعني المفروض إحنا بندرس المسائل الإيمان، بندرس الولاء والبراء حتى من ناحية العملية، لأن الصحابة وصلوا لنا هذا العلم ووصلوه عمليا أيضا وقاموا به عمليا، ربنا فتح عليهم الدنيا، إحنا الدنيا مغلقة أمامنا لأننا بصراحة لم نفتحها شرعيا بأي شيء. حتى واحد لا يستطيع أن يتحمل يقرأ كتابا، واحد لا يستطيع أن يتحمل يقرأ يستمع إلى مسألة أصلا، واحد لا يستطيع لا يأمر بالمعروف ولا عن منكر لا في بيته ولا في غير بيته إلا من رحم ربي. طبعا أنا بتكلم في عموم الأمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وصف حال الصحابة كل إيه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر يعني هؤلاء أصابهم القرح ولم يعني يتخذوها تكأة للقعود، بالعكس هؤلاء أحسنوا. يتخيل عندما يصيبك القرح والقروح والجرح والألم والإصابة ما حدث لهم، ها ورغم ذلك يحسن ويتقي أكثر، لهم أجر، ربنا شاهد لهم أنه لهم أجر عظيم. هم حتى لما أحاطت بهم الدنيا وأرادوا أن يستأصلوهم قالوا ها، لما رأى الناس ها لما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذن لما رأوا لم يفروا ولم يخافوا ولم والذين قال لهم الناس ان الناس، الاشاعه رهيبه في امريكا جايه والعالم جاي وهيضربوكوا وهيدمروكوا انتم مش قدهم وكيف سيجون الشبح وبي 52 والنووي وغيره. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، ها بالمنطق البشري العادي الخنوعي المرتعب امام الماده كانوا خافوا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كان يقول ايه فخشوهم فخشوهم، لكن فخشوهم ماذا قالوا؟ فقال الله في شأنهم فزادهم ايمانا، صار واحد رعبك فازددت ايمانا عكس المتوابذر الى الذهن، فزادهم ايمانا وقالوا ها اعتصم. لم لا تلاحظ لاي حيثيه ولا اي ظل ولا اي منظره ولا اي شيء، قال لا ده احنا الرجال واحنا نقطعهم اربا ولن يستطيعوا لو انهم وصلوا الى السماء، كما بعض الحركات الاسلاميه في المعاصره كانت تقول ولو ظهر جاك شيراك لو كنت في السماء سنخرج لك نطلع اليك نصعد اليك بالسماء وناتي الى راسك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا هدد قال لابي بن خلف بل انا قاتلك فقتله، اذا كان توعد رسول الله انسانا ان يقتله بيقتله، قال ساغزو خيبر غزا خيبر. اما انك تقول لي هاقطع وامل ولا تعمل، ان العدو يستخف بك ما ينبغي هذا، يقول لك ولو انك اسلم تسلم يا شراك ولو فعلت، انا اخواننا كانوا زمان الحماس كان واخدهم وعمل، يعني العدو يستخف بيك. ها، فما ينفع يعني خاطب وافعل. يعني انت الاخوان بيعملوا ايش؟ انا كنت اقول قديما بيتخيل نفسه بيخاطب خطاب اكبر من حجم الجماعه التي هو فيها. يا اخي علم الله ان فيكم ضعف، انتم مساكين على قد حالكم، خلاص ربنا بينصركم في بعض الاشياء وعمليات هنا وهناك، لكن لا تتخيل نفسك انك هارون الرشيد. اذهبي ايتها السحابه وسياتيني اخراجك حيث كنت. يا عم هو هارون الرشيد، هذا ابو جعفر المنصور، هؤلاء كانت عندهم جيوش ولديهم سلطان على الارض وكانوا يفتحون الدنيا. هذا الوليد بن عبد الملك لما ينظر الى الدنيا باسرها من عند من سور الصين الى منابت الزيتون هناك في الاندلس، نعم لكل هذه الجيوش تحت قبضه خليفه واحد وامام واحد. اذا عندما يتكلم يتكلم من منطق قوه، ربنا اعطاه هذه القوه وعنده هذا السلطان وعنده يستطيع يرهب اي انسان ويؤدبه. لكن انت ضعيف وبالكاد عايش كر وفر. اسلم تسلم يا فلان، وانا ساغزوك بجيش اوله عندك واخره عندك. اوله فين يا عم؟ ده انت عايش كلك على بعضك في حاره او في جبل متداري فيه. يا عم احمد، يعني احمد الله رغم انك لازلت على قيد الحياه. كيف هذا؟ لا تتكلم بخطاب ابي جعفر المنصور او لا تتكلم بخطاب الوليد بن عبد الملك او هارون الرشيد وانت في حاله مسكيه. يعني انت لولا فضل الله علينا يا جماعه لكان الناس دي قبضوا على نفسها كلها دفعه واحده. انت بتحارب الدنيا كلها. ها؟ طب ايش اتاسى بالصحابه؟ طب ماذا قال الصحابه؟ ها؟ فزادهم ايمانا، قالوا ايه؟ هنقطعهم ونعملهم. فزادهم ايمانا واوكلوا امرهم الى ربهم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا فهو حامينا وهو الذي نتوكل عليه. ها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء نتيجة هذا التفويض والتوكيل. لكن الأخ ما شاء الله حرر لي قطعة أرض معينة أو في جبل معين أو في عمل له عمليتين، ستجد أنه ينتفخ وينتفش. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا، يحصل ابتلاء، تيجي طياره تضربه تقتله تقتل اخواننا ويحدث الكفار يعني يستعلون في الارض كما حدث في اليمن، ومشكله اليمن ساحكي لكم فيها فيما بعد ان شاء الله. لكن هذه ما يحدث، بعض الناس بتظن يحسبون حسابات ولا ياخذ باله بالجغرافيا والتاريخ. وثانيا الخطاب، الخطاب يعني يا مجاهد تواضع لله، تواضع يا مجاهد لله يا مؤمن تواضع لله. شوف الصحابة بيقولوا ايه، الصحابة ربنا بيشهد لهم بايه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا خلاص، هو اللي هيحمينا. رغم انهم كانوا طبقوا قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هم كانوا يطبقون ذلك فعلا، وانت لم انت لم تعد العدة فعلا كما ارادها الله. هي فقط ايش يعني، هو اعمل لك بندقية مع خمسة ستة او خمسين واحد او نقيم دولة ونطعم الطعام ونعمل، ها؟ لابد ان احنا هذه المسائل لابد ان احنا ننظر الى هؤلاء الصحابه ونتاسى بهم في هديهم، لانهم اخذوه من هذه من مشكات النبوه، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يقول النجوم ها امانه السماء، النجوم امانه السماء حفظها يعني ها أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا شهد لهم أنهم أمانة يعني حفظة لهذا الدين وحفظ لنا اصلا، حفظ للامه، تخيلوا. فهذا هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم هم الذين يعني هذا منهجهم، هذا الذي وصلوا به الدين، وصلوا به الدين، وصلوه بدمائهم وباشلائهم، ولم يوصلوه لا بالبسكويت ولا بالبرلمانات، ولن يصل لا ببسكويت ولا بالبرلمانات ولا بالدستور ولا بكل هذه الخزعبلات التي ما انزل الله بها من سلطان. لا بد من قانون الدفع وقانون القوة، ولا بد من البأس، ولا بد من الحرب، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من المدافعة، ولا بد هذا، لا بد. هذه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب هذه هي المسألة التي كنت أتكلم فيها. إيش أنت كنت تريد؟ الإخوان، أحد سألني على الإخوان. يا جماعة نحن قلنا وتعبنا معاهم، اقرأوا كتاب الحصاد المر. ها هو حصاد مر فعلا، حتى بعد قبل التعديل وبعد التعديل لن يفرق كثيرا. وأنا أعتقد، أنا أتمنى أن الدكتور فضيلة الدكتور حفظه الله ونصره وجعله شوكة في حلوق هؤلاء المجرمين والطواغيت العرب والعجم، أن يكتب يحرر الكتاب ويعطيه طبعة ثالثة أو رابعة لكي يبين المصائب. المصائب ده ازدادت، ده حتى بعد الحذف الذي حذفه يعني المسائل صارت أسوأ مما كان، والتجربة التطبيقية العملية الآن أسوأ. يعني نحتاج إلى طبعة رابعة وخامسة. هؤلاء الإخوان متناغمون يا جماعة مع أنفسهم، هي جماعة في بدايتها صوفية تخليطية، جماعة جاءت قدر انتشرت في مصر في ذلك الوقت، لأن مصر كان فيها احتلال والناس تميل ضد المحتل غالبا. فهو الرجل الشيخ حسن البنا حاول يجمع، هو كان رجل صوفي أصلا، وأبوه شيخ عالم في الأزهر، والناس في الأزهر كله كان أشعاري ويعني عبارة عن صوفية، يعني معظم يكاد الأزهر في ذلك الوقت هذه أشعاري صوفي. نعم كانوا يجاهدون وكانوا كذا، لكن في النهاية كانوا في الأصل هذه في انحراف في عقدي عنده. هذه الجماعة لا تنظر، بتعتقد أن تجميع الأمة لابد يجمع حتى أن كل من هو منتسب للأمة، وإن كان يسب الصحابة، إن كان يسب، يعتبر سب الصحابة مسألة خلافية عادية. تخيل واحد بيعتبر المسألة سب السيدة عائشة يعني ليست بمسألة كبيرة، يعني رضي الله عن أم المؤمنين كانها ليست، لو أن أحدا صعلوكا سب أمه لقاطعه مدى الحياة ولربما قتله، لكن يأتي إلى أم المؤمنين لا مسألة فيها خلاف. فهم يعتقدون أن دي مسائل المهم الوصول للحكم ونطبق الإسلام. تطبق إيش في الإسلام يا عم؟ هتطبق إيه؟ كيف؟ يعني أنت تعتقد أن هذا الرافضي، هذا الذي يعتقد بعصمة الأئمة، سيسمح لك بالحكم أصلا؟ وسيسمح لك بانك يعني كيف يعني ماذا ما هي التجربه؟ الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله عليه، رغم انه كان اخوانيا وخاض التجربه بنفسه معهم في التقريب، وحاربوه واهانوه، وكانوا يعني اشتكى منه مر الشكوى. هذا من الاخوان، يعني اخوان، ده قائد من قاده الاخوان المسلمين رحمه الله عليه، صاحب كتاب التشريع الاسلامي السنه ومكانتها في التشريع الاسلامي. ها هم خاضوا التجربه ورغم ذلك يكابرون. فانت تتوقع ان الاخوان سيمنعون الشيعه من دخول مصر؟ هم اصلا لاحظوا تصريحات جماعه حماس عن ما يحدث في سوريا، لاحظ التبيع والتلوين ويعني هؤلاء يا جماعة ناس منحرفة والله، جماعة ضالة، جماعة ضالة، جماعة فعلا تسرع في دماء الإخوة الأهل الحق فعلا بسرعة. شوف قتلوا الشيخ رحمة الله الدكتور أبو النور المقدسي كيف بسرعة، قتل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن عند المبتدعين تجد حمامة السلام والتبرير، حتى إنهم يبررون لهذا المجرم الكافر، هذا المجرم ليس قصة إنه كافر عشان لأنه علماني، لا ده كافر لأنه نصيري أيضا، ورغم ذلك فإنهم هذا الذي قتل إخوانهم في حماة، أبوه قتل إخوانهم في حماة، ورغم ذلك بالملايين، أكثر من 30,000 و40,000 و50,000 تقريبا في حماة في سنة 82، رغم ذلك هم يعني يتقربون إليه ولا يزالون يدافعون ويمسكون العصا من المنتصف. ها؟ ما دخلوا ساحة جهاد كما قلت وكتبت قديما إلا أفسدوها يا جماعة، وهم الذين سيفسدون للأسف الشديد، سيفسدون ما يحدث في سوريا. وهذا هيتو أصلا صناعة أيضا من إخوانية. ها هؤلاء ومعاذ الخطيب وكل هؤلاء بيادق معروفة، هؤلاء لأنهم ممكن يقبل، يقول لك يقبل البوذي والهندوسي ويقبل النصراني والدرزي وأي ملة أي نحلة إلا أهل الحق. يقول لك أنت سلفي، أنت جهادي، لا لا، تجد عندهم غلظة وقساوة مع المخالف لهم وإن كان يتفق معهم في أصول كثيرة في الدين. فالإخوان هم فعلا جسر التشيع، وهم هم الذين سيخربون. أهو تخيل عندما الرسول يقول الصحابة أمنة لأمتي، ها ثم هؤلاء يأتون بشاتم الصحابة الذين خونوا كبار الصحابة وكفروا الصحابة، يأتون إلى مصر وإلى يعملوا حوزات وإلى اتفاقيات والمصانع وإعادة هذه مسألة إعادة الفاطمية القديمة، هذه المساجد هذه كانت البهرة وغيرها، هذه اللي هم الباطنيون هؤلاء الذين كانوا يأتون من الهند وغيرها، هؤلاء أيضا حاولوا مع المخلوع المجرم، ورغم ذلك يعني كان أمن الدولة لا توافق عليهم كثيرا، ولكن لا تأخذها من منطلق ديني، هي بتأخذها من منطلق سياسي، وإن عدم تغلغل الشيعة في مصر يحدث توازن بسبب التوازنات وبسبب علاقة أمريكا. هذا المخلوع لم يسمح لإيران أنها تقوم بأي شيء في مصر، تخيلوا المخلوع المرتد المجرم اللي في السجن الآن لا مبارك هذا. يأتي محمد مرسي ضحك على الناس وقال لهم رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والناس فرحوا غزا إيران. يا عم خلينا، أنا علي تقول لي كلام، خلينا في العملي. أنت رأس اتفقت معه وأرسلت هشام قنديل رئيس الوزراء إلى حكومة المجرم الرافضي اللي بيذبح أهل السنة في العراق وفي سوريا، وعمل اتفاقية هناك، ويريدون وإيران تريد بلد محاصرة، تريد أن تدفع كل هذه المليارات لوديعة لتنشيط الخزينة المصرية من أجل عيون، يعني من أجل عيونكم يعني، ولا من أجل أنها تشيع المصريين؟ هي أعطيك فيزا سياحة، سياحة سياحة سياحة معناها سياحة، عارف يعني إيه سياحة؟ معناها سياحة يعني سياحة متعة، ينتشر أبناء المتعة في مصر، والمتعة وكل الشباب بقى اللي تعرف الشباب الذي لا يتزوج اللي عنده 30 سنة و40 سنة والناس مش، لا يعني لا يوجد الشباب متعطش، لا ودي مسألة سهلة، يتزوجها يومين يفضي فيه شهوته واعطيني، كل يوم بتوع سمسارة للمتعة، ميدان التحرير قسم المتعة، عندنا واحد بعمة سودة ومعاه سبحتين وحجرتين، وكل مصري معاه حجارة وخارج من بيته، حتى كل واحد ماسك له حجارة حاططها عاملها زي الميدالية هكذا، كلك أنا متعة، وهذا يقول له اللي يعملوا له هويات كده يعني، هذا الكارنيه الكارد الخاص به بطاقته مكتوب فيها ابن متعة، يعني متعة ابن متعة هكذا، يتخلفوا ممتتعات وممتتعين مع اعتذار لسيبويه في هذه المسائل. فهذه ما هو زنا مقنن، الذي كان يسألني بموضوع تقرير الشريعة، هذا زنا مقنن، زنا لا واحد بيزني بس الشيخ هو اللي معطيله الصك البراء، يعني اذني يا ابني وتوكل على الله، خش اطلع الفندق وانا منتظرك، هتزني كام؟ اعقد ادفع لها كام؟ نصف ساعة خلاص يكفيك، انت ممكن لا تستطيع ان تفعل شيء اصلا، خلاص اطلع اذني لمدة ساعة ونصف ساعة، واسمه زواج بركة متعة بحكم الشريعة الديانة اسمها ايش الجعفرية الامامية، هذه مسخرة، تعرف فساد نشر في الرذيلة في مصر، استخباب في الدين الناس، تخيل والشباب للأسف عندك شباب متعطش سيقبلون على هذا، وربما من باب السخرية الاستهزاء اللي إرضاء الذات النفس، كلك هو أحسن ما اسمه زنا، هو على الأقل في مذهب، ما أنت بتقول له ما شيخ الأزهر الخلواتي هذا الطيب بيقول إن المذهب الجعفري إمامي هذا يجوز التعبد به، يعني ايه التعبد بيه؟ يعني تصلي بيه، يتحكم بيه من الناحيه الشرعيه بما، طب ما يقول لك ده مذهب معترف، طب يا سيدي ده راي معتبر في الشريعه، وهو ان الواحد يتزوج متعه بنيه المتعه عقد متعه، الا يبقى اذا انا لست، يقول لك انا لست زانيا، ها اذا هذه عندك في مصر لوحدها اكثر من 5 أو 6 ملايين، اكثر من 5 ملايين صوفي من افسد خلق الله، ده ناس يعني كل ما طرق الصوفيه هذه تجد فيها لواءات شرطه وجيش وتجد فيها قيادات مفسده من جميع، ورجال اعمال وهذه يخدرون الناس، فستجد ماده التشيع سهله وخصبه، وهم يريدون ان يعيدوا امجاد اللي هي فضائح ومصائب العبيديين من قبل، فيقول لك الشباب الان يطلع لك عارف الاولاد سته ابليس دول والشباب الضائع هؤلاء من الجماعات اللي تسمى معارضه وثورجيه وهؤلاء اللي بيناموا في الشوارع في خيمه واحده هؤلاء هو احلى حاجه سيجدون ويستمتعون بها هذا قانون المتعه، قانون المتعه مريح جدا يا جماعه هذا حكم المتعه هذا مريح للشباب وللملاحده واللادينيين والعلمانيين والمفسدين في الارض. قل لك ما هو دين يا اخي، طب احسن ما اتهم في المجتمع ان هو زاني. تقول له زاني ليه؟ ما هو الراجل بيقول لك يا تزوجها اريح ولا في بيت ولا مطالب بنفقه ولا مطالب باي شيء، ده انا هي فقط ساعه شهوه وانتهى الامر، خمس دقائق على حسب قوتي وطاقتي، وبعد ذلك خلاص ما سبتها متعه اسبوع لو عندي مكان شقه اي شيء خيمه في الشارع اي في مكان، فتعالوا ندخل هذا الحمام ويعملوا متعه، خلاص ما فيش خمس دقائق او دقيقه عقد ويطلعوا حاجات كده يعني وخلاص يقول لك انا الحمد لله راضي، اما اروح اغتسل ليه؟ لان انا لست طاهرا الان لانه خرج من المتعه، ما هو متعه شرعيه يعني، هو بيعتبر ان كده بيتعبد بمذهب اخر. هذا السخف وهذا الاستهزاء بالدين وفعلا ويظن ان هم بيتعبدوا الله يعني، هذا هم واحد زي ده فعلا، واحده تزني وتقول لك اما اغتسل حتى لان تريد انها عشان الصلاه يعني بتسال عن الصلاه حكم، او واحده بتزني وتقول لك انا لا يجوز اسلم على الرجال حرام المصافحه، يعني هي ابن لسه بتزني وتقول لك لا اصل انا ما بسلمش على الاجانب وما بنكشفش وجهي حرام كشف الوجه على الاجانب. طب وانت امال انت كنت عاملاه يا ام الخلول؟ ايش اللي كنت عاملاه دلوقتي؟ فطبعا هذه المسخره وهذا هذه نشر الفاحشه باسم التشيع، مع بقى دعك من هذا، انزل هذا الشرك، نشر الشرك، نشر الكفريات، تفريق المجتمع، تدمير اهل السنه وشباب اهل السنه، الهجوم على الصحابه، التشكيك في الصحيح البخاري ومسلم، التشكيك في كتب السنه، التشكيك في الائمه الكبار، بعد ذلك الوصول الى الطعن في كتاب الله، ثم بعد ذلك الطعن حتى في تاريخ الذي يعتز به المسلمون، يعني اي مسلم يعتز بانتصاراته والفتوحات الكبرى هذه التي نتكلم عنها كلها كانت بسبب المال والشهرة، ودي كانت بيغزو هكذا عشان يحققوا لأنفسهم، لا يوجد شيء لله، ما عندهم شيء، ان الصحابة كانوا يفتحون البلاد لله، ما عندهم هذا، هؤلاء مجرمون وولاد ستين مجرمة، يعني أعوذ بالله، يعني كيف الإنسان، يعني هؤلاء من الخبث مكان، هؤلاء الذين علموا المستشرقين، هؤلاء الذين رضعوا المشركين هذه الشبهات الشهيرة التي تطعن في الإسلام، تفكر هؤلاء المستشرقون أخذوا هذه الشبهات من عندياتهم وبذكائهم، هذه من هؤلاء المجرمين من علماء الشيعة، هؤلاء الذين كانوا يطعنون في القرآن الكريم، هؤلاء هم أقرب الناس إلى الكفار، سواء الكافر هذا، سواء صليبي، سواء بوذي، سواء هندوسي، سواء يهودي، سواء أي ملحد، أي شيء ستجدهم في خدمة أي محتل لأهل السنة، أعدى أعدائهم الشيطان الرجيم هم أهل السنة عندهم، ها؟ فإذا يا جماعة هذا شيء اتضح خلاص، يجب أن يستفيض البيان في هذا الأمر للناس ونقول لهم دول كفار يا جماعة، والله ليس دين، قديما الناس لم تكن تحسم هذه القضية بسبب كانوا يختفون وكانوا يمارسون التقية ويغشون الناس ويغشون حتى العلماء، وذلك احتار العلماء قديما فيهم، يقول لك أئمتهم كفار لكن عوامهم ليسوا بكفار، نعم لأن الأمور كانت صعبة لما وكانوا من الإنصاف بمكان، يعني أهل السنة كانوا منصفين، لكن الأمور واضحة، يا رجل أنت هات أي عمي سني وإن كان يعني من أفسق الفساق ستجده أفضل من أي شيخ عندهم أو من أي عمامة عندهم، وستجده عنده إنصاف أفضل منهم جميعا. حتى جهال اهل السنه وعوام اهل السنه افضل من شيوخهم، لا اقول العوام. ها؟ فهؤلاء الاخوان يا جماعه هذه جماعة ضالة، هذه جماعة، لكن أنا أحذر الصدام معهم، لأنك إذا اصطدمت معهم فإنهم من القوة بمكان، وعندهم أولا هم متغلغلون مع الشعب، والشعب لا يفهم هذه التفاصيل التي نتكلم فيها، ولكن ممكن تبين عوارهم وفسادهم للناس بالدليل الشرعي. لا تهاجمهم بطريقة هجوم العلمانيين عليهم. العلمانيون يهاجمونهم، الشباب هؤلاء شباب الملحدون المشركون هؤلاء، عندما يهاجمونهم يهاجمون الشريعة، هم لا يقصدون الإخوان. لكن أنا عندما أهاجم، أنا عندما واحد بيسألني يقول إيه رأيت الإخوان، أحد أقاربي أو ناس عندما اتصل بهم يشتمون الإخوان ويكرهونهم بسبب التصرفات، وسائل الإعلام عاملة لهم مخهم في غسيل مخ، أقول لهم هذا خطأ، هذه وسائل الإعلام المجرمة عكاشة وغيرها، هذه سمموا وغسلوا أدمغتكم. أنا ضد الإخوان، لكن أنا ضدهم بالشرع، أنا لكن هؤلاء ضد الشريعة أصلا، وليس قصة إخوان. أي إنسان مسلم يريد أي شيء في الشريعة سيحاربونه، رغم أن الإخوان لا صرحوا أنهم لن يطبقوا الشريعة ولا حاجة، لكنهم خائفون منهم، لأنهم بيزعمون أن ربما يمارسون التقية عليهم ويحاولوا تطبيق جزء من الشريعة. هم يعلمون أن الإخوان لن يطبقوا الشريعة، هم يقصدون يعني يطبقون أشياء جيدة في الأخلاق، يعني ممكن موضوع السينما أدي ما تفاحش المسارح الأغاني السيئة دي هكذا، يقللون من نفس مثلا مسائل الخمور، مسائل العرية، يعني يحاولوا يحدوا من يعني ينشرون ممكن اسمها تقليل من نشر الفاحشة في الشارع، قد هم يخافوا من كده، لكن تطبيق شارع لا ليس في دماغ الإخوان. هم تربوا على هذا، هم الإخوان فلسفتهم من ناحية علم النفس، هم عاشوا يعيشون على مسألة النضحية، ويعيشون في درجة الرجل الثاني أو الزوجة الثانية، دايما هو يعني الملطشة، ودايما هو اللي بيعذب يعذب. حتى لما وصلوا إلى الحكم عاشين في درجة إن هو درجة الكربلائي، درجة اللطامي، مش مصدق انه في الحكم، دايما هو لا يستطيع ان يتخذ قرارا لانه ذو سلطان، لا هو دايما بيمارس دور انه كان مسجون وضعيف ويخاف لحسن يتأمر عليه، وهو يا رجل انت صدت في سدة الحكم. فهي دي هل هي عقلية منهزمة حتى لو لديها السلطان ولديها القوة، ها؟ ولذلك لا يصلح الله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، لن ينصلحوا بأي حال هؤلاء إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتحرروا من عقيدة الخور والانحراف. وذلك لا يهتم قضية الشيعة هذه، هو يقولها لك من باب يعني صدر رمي بتاع ذر الرماد، يعني عندما يقول لك نعم لن نسمح بسب الصحابة ولن نسمح ولن ماشي خير، لكن الاتفاقيات على قدم وساق، الشيعة يأتون بسياحة. إذا كان الشيعة من غير الروافض أصلا في مصر الآن صارت عبارة في مدينة 6 أكتوبر وبعض المدن الجديدة ومتغلغلون في القاهرة، صارت مرتعا وأوكارا لهؤلاء الروافض من أيام المخلوع، يعني الآن دخلوا كانوا يتدخلون بزعم، طبعا أيام المخلوع كانوا يفتكرون معارضة عراقية وإنهما من المضطهدين، ولكن معظم الذين في مصر الآن من الروافض، حتى معظم العراقيين في مصر الآن من الروافض، من الشيعة قليل منهم اللي من أهل السنة. هؤلاء جاءوا لأن بلد سهلة ورخيصة ويعملوا فيها مشروعات، بالإضافة ليست مشروعات فقط، تسميم أهل السنة، إن بلد حائط صد قوي لأهل السنة وفيها طيارات سلفية، وإن اختلفنا معها على الأقل تسير في هذا المشروع، مشروع ضد الشيعة وغير ذلك، وبتحافظ على مسألة التسنن والدفاع عن الصحابة. فهم يريدون التدمير الباقية، يعني أنت تحارب في مثل بلاد المسلمين الآن، تحارب فيها من العلمانيين واللادينيين ومن القوميين ومن سمى الوطنيين ومن سمى من النصارى ومن اليهود، من الأمريكان الغرب الشرق ومن الرافض، تحالف قوى الشر كله في مكان واحد يا جماعة. فأنت الذي سهل لهم الآن ويسهل لهم هم الإخوان، الآن صارت عندهم دولة وإن كانت ناقصة، ولكن لديهم هم الذين لديهم القوة ولديهم القانون الذي يسمح بدخول هؤلاء الشيعة والسياحة الشيعية، وهي حتى الذي سيذهب إلى إيران، انظر الخاسر في الجميع هذا هو الشعب المسلم المصري السني، الذي سيذهب سيعود بحجارة معه، ويعود مشركا، صار سنيا ثم عاد مشركا، والذي يعيش في مصر ويتقبل هؤلاء ستكون الأرض خصبة لهؤلاء المشركين يزرعوا فيها الشرك والعياذ بالله. يعني أنت مضرور في الحالتين، الإيرانيين لن يكونوا مضرين فيها يا جماعة، هم المستفيدون، أنت المضرور حتى من الناحية. لا أريد أن أقول إيش، لا لا، أنتوا لا نافعين في شريعة ولا في غير الشريعة، حتى بمفهوم ما يسمى الاستراتيجية والولاء الوطني. الولاء الوطني، حتى الولاء الوطني ده سيكون مش مصيبة، أنت بتزرع ورما خبيثا في أرضك مثل البحرين، الناس الشعب هناك منقسم، ستجد جزءا كبيرا من الشعب يوالي بمفهوم حتى المواطنة، يوالي الخميني ويوالي إيران، وأنت في مصر الآن البلد هذه بمفهوم المواطنة لن يوالوا أي قيادة مصرية بمفهوم المواطنة عندهم، هذه هيوالون الخميني، يوالون الإيران، وأن تحرك هذه. إذا كان عندك النصارى لهم ولاء مع أمريكا ومع الغرب، وعندك الـ هؤلاء الروافض لما لو دخلوا سيولون هؤلاء، انت محتاج ايش؟ والعلمانيون لوحدهم اللي يدفع اكثر بيعطوله، هؤلاء الذين لهم، اي واحد يدفع اكثر، هؤلاء المنتهزون القوميون والعلمانيون والذينيون والنصريون واليساريون، كل هذه كركيب الشيطان دي، ها كلها لها النفايات المخلفات الحقبة البائدة، كل هذه لمن يدفع اكثر الذين لهم، ولكن كلهم على هدف واحد هو استئصال الإسلام السني. عندما تجد واحد علماني يدافع عن الشيعة، تخيل واحد قومي الأصل قومي يعني بيدافع عن العرب يروح يدافع عن إيران، تخيل ليه؟ لأنه العداء، كل العداء للسنة. يعني إيش دخلك أنت يا قومي عربي بتدافع عن إيران رغم أن إيران أصلا دي قومية فارسية في الأساس وتريد إعادة مجد الفرس؟ إذن هذه حال الإسلام، حال مصر، هذه حال محزن. والإخوان هؤلاء، لكن أنا بأنصح الشباب ألا يصطدموا معهم، لأن أولا هم أي شباب سيصطدمون معهم للأسف سيخسرون، إما بالسجن أو بالقتل أو بالتضييق عليهم، لأن لديهم القوة ولديهم الغلبة، وأنت لا تستطيع أن تفهم المجتمع، الناس ستظن أنك خوارج وتكفيري وأنك بتكفرهم، وأنك طبعا سيشوهون صورتك أنك متشدد، وأنك طبعا الشعوب عندنا شعوب للأسف يعني العقيدة ضايعة عندها، ولذلك بتحب فقه التسهيل وفقه هذا حلال وحلال، لا تريد حراما أصلا، يعني لا علاقة، يعني كلما الشيخ قال لهم هذا الحلال وحرام كان أحبوه أكثر، فأنت بتضيق عليهم، لكن الإخوان محبوبون عندهم، فلذلك فإذا اصطدمت معهم أنت الخاسر من ناحية الواقعية المادية، فلذلك فالصبر أفضل في هذه المرحلة، لكن ممكن يستغل في ظل هذا الهامش، ممكن لو في هامش حرية نشر الدعوة، يعني نشر الدعوة، التغلغل في وسط الناس، تفهيم شرح هذه المبادئ التي نتكلم فيها، التي نتكلم في الولاء والبراء وتبسيط المسائل لعوام المسلمين، وإيجاد تربة خصبة ونواة صلبة. ليس لا أقصد معنى ذلك أن احنا بنكرس أو نعيد قولبة أو استحضار النموذج السلفي العلمي، لا لا لا أقصد هذا، السلفية لا أقصد السلفية العلمية، لا، احنا نحن الحمد لله من أحرص الناس على السير على نهج السلف الصالح، ومن أحرص الناس على العلم بفضل الله، ولكن من أحرص الناس أيضا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى تكثير سواد المسلمين، وعلى الخروج ضد الظالمين، ولا نفرق بين المسجد، من الناحية نبيت في المسجد ونقول دع لقيصر ما لقيصر وإله ما لله، لا، نحن رب المسجد ورب الشارع ورب الخال بيتي ورب كل مكان وزمان. فإذا نحن جماعة، تيار حركي علمي مجاهد سلفي، سميك ما شئت، لكن في النهاية نحن نريد تطبيق هذه الشريعة ونريد تعبيد الناس لله رب العالمين، هذا هو. لكن ان احنا نكون غايتنا ان نعلم الناس فقط تعليم فقط، من اجل ماذا؟ من اجل التعليم؟ لا لا لا، ليس هذا، لا احد يفهمني انني اتكلم عن العلم بمعنى اننا يعني نعتكف على كتب العلم فقط، لا احنا هذا هو المتاح، اتقوا الله ما استطعتم. انا لا استطيع ان اذهب الى ساحه جهاد، ولا استطيع ان افعل شيئا وانا ضعيف مثلا ومناط الجهاد القدره، فماذا اسوي؟ هل اسكت عن العلم؟ لا، اتعلم واعلم، وان كان هناك جهاد، ان كانت عندي القدره اذهب، اذهب على حسب كل ايه؟ على حسب طاقته، لكن لا اقول ايه؟ انا منتظر، لن اقرا ولن اتعلم ولن افهم ديني ولا انا فهم حتى تاتيني الفرصة لأجاهد. أنت لن تجاهد ولن تفعل شيء، ولو أراد الخروج لا أعد لا عدة. ومن عدة الجهاد أن تكون متبصرا أيضا غير العدة المادية والجسدية، أن تكون فاهم، أن تكون تروح تخبط بين الناس تحكم. وما كما بعدين حكى بعض أحد الشباب في ساحة جهاد، حكى لي فتوى كادت أن تعمل مشكلة، لأن هو اللي فهم خطأ، هو فهم خطأ. الناس اجتهدوا في مسألة، واحد الشباب فهم إن هم لا يطبقون الشرع. فقلت له بارك الله فيك، هذا كلام خطأ، لا تشنع على الناس ولا تنشر هذا الموضوع. أولا هذا الذي فعلوه هو لهم اجتهاد وأثار من علم في هذه المسألة، لأنهم رأوا أن الحدود لا تقام في مثلها في أرض الحرب، وأن هذه المسألة فيها تفصيل، مسألة واحد سب مثلا، سب، فقد يكون اخذ بقول انه يتوب وعذروه، ها، في في في في قول معين، وراوا ان المساله لا ليست معناها حبسوه لمده 15 يوم ولا شهر، معناها انه تنازلوا عن العقوبه الشرعيه في حق انه يقتل مثلا رده، او يقتل لانه سب مثلا او شيء الرسول، او سب الاسلام، او شيء من هذا القبيل يعني، ها. فانت تقول لا يطبقون الشرع، هذا تجني وافتراء. الناس بتشتاق بتخشى ان الناس تعرف، وهذه مساله مشهوره من الصحابه، من عصر الصحابه الى اليوم. وهذا مثل ما يقول لك الذي لا يكفر بالعين اذا هو يواليه، اللازم، ها، لازم القول. هذه مساله، لانه راى في دماغه ان قائد الكتيبه هذه لم يطبق القاضي على هذا الذي فعل فعلا ما بالحكم الشرعي، فقال لك ان هو معناها انهم لا يحكمون بالشرع. هذا خطا، هذا خطأ. هذه مسألة فيها اجتهاد ولهم أثار من علم، وأنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ولا تحدث الناس بمثل هذه الأمور، لأن ممكن وسائل الإعلام تأخذ الموضوع تظن فيها إيه؟ في حاجة، والناس هي اللي على حق ولست أنت. طيب بالنسبة للأخ عزام القحطاني، نسأل الله أن ينتقم من الروافد، ما هو حديث الروافد أيضا. حديث الروافد حديث شيطان يا جماعة. هم لا يرقبون في مؤمن الا ولدي ما اهل السنه. الان ربما انا سمعت الاخ كتب لي انه ربما يعدموه غدا، الاحد غدا يعني الصباح اليوم. اسال الله ان ينتقم منهم، وان والله قادر على كل شيء، ان يحفظه عنهم والله، وليس ذلك على الله بعزيز، وان كان كتب عليه ذلك فبقضاء الله وقدره فهو نحسبه شهيدا ان شاء الله. ها، اما هؤلاء نسال الله ان ينتقم منهم. وهؤلاء هم الذين ارسل اليهم دكتور محمد مرسي الاخواني حافظ كتاب الله، ارسل اليهم هشام قنديل ليعينهم وليزيدهم وليفتح لهم مجال ارض مصر، ارض السنه، على حسابهم يقتلون اهل السنه هناك. هذا المسكين ما ذنبه؟ وليس هو لوحده، هذا عشرات النساء ألا يختصبنا ولا يزن في السجن، حوالي 5000 امرأة في السجن حتى الآن من أهل السنة. وأين صحواتهم؟ وأين ثوراتهم؟ لم تسمعوا أين الثورة التي قالوا الناس ستخرج، وسمعنا دمدمة وزمزمة وهمهمة وجلبة وطسيجا وعجيجا من طريق قيادة أبي ريشة، ولا كلها راحت طارت في الهواء؟ لا يوجد، لا، لم نسمع. أين هذا؟ هؤلاء الذين كانوا سيزيلون عرش الملك والملك الظالم الجبار، كلهم صمتوا صمت القبور، لم يستطيعوا يعترفون أن نساء أهل السنة أكثر من 5000 امرأة، بشهادة الحارس الضاري وشهادة كل هؤلاء 5000 امرأة لا يغتصبن وانتهكت أعراضهن. في أين هؤلاء الشماريخ وأين هؤلاء الصناديد وأين هؤلاء الذين يعني العشائر والقبائل الذين وشيوخ أهل السنة الذين كانوا الذين باعوا أنفسهم لآل سعود وآلوا للشيطان وقاتلوا دولة العراق الإسلامية وقاتلوا شباب المجاهدين وتسببوا في هذا تأخير النصر عن المسلمين؟ أين هم؟ لماذا لا يسأرون لحريمهم ولأعراضهم؟ ولماذا لا يسأرون؟ وهذا وقت متاح على فكرة، هذا أفضل وقت لكي يقضوا على هؤلاء الروافد، هو هذا الوقت في وقت الحرب في سوريا ووقت الآن العملية مشتعلة والأمور في على أهبتها، عندهم أسلحة، مسلحون، شعب مسلح يا جماعة، معظم عندهم كل بيت على الأقل عنده بندقية على الأقل، ويستطيعون أن يقوموا قومة رجل واحد. ولكن الله سبحانه وتعالى واضح أنه لا يصلح عمل المفسدين هؤلاء لأنه باعوا أنفسهم للشيطان من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الأخ ويفك أسره آجلا وليس ذلك على الله بعزيز، وإن قتلوه فقتله شهادة إن شاء الله، ونحتسبه شهيدا عند ربه بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من المالك ومن الرافض ومن عاونهم ومن واواهم ومن نصرهم ومن والاهم ومن رضي بهم، واللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجاب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أمين اللهم أمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم الله. بارك الله فيك يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل كل ما تقدم في ميزان حسناتك. شيخنا بارك الله فيك، أثقلنا عليك كثيرا، ولكن أنا وجهة نظري أحب أوجهها يعني يسمعها من الشيخ بالنسبة للإخوان أو الإخوانج، والمرحلة التي يحياها الإخوانج هي حقيقة مكافأة لإيران من قبل الغرب، إيران التي شغلت في الحرب